اتكلمنا على شروط العباده، اتكلمنا على شروط صحه وقبول العباده اللي هي الاخلاص المتبعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دخلنا على شروط وجود العباده، واتكلمنا على صدق العزم. فعلى ايه هو صدق العزم؟ اهميه صدق العزم. وبعدين عايزين نتكلم بقى على كيف يحصل صدق العزم، صح كده ولا ايه؟ حاجه سريعه كده ان شاء الله. طيب يبقى في مسألة صدق العزم دي، قلنا مسألة دي إن الواحد بتجيله همة، وعزمه ده همته دي اللي هو عايش عشانها بتبقى صادقة، ماشي؟ فصدق العزم ده أساسي اللي هو إيه؟ يعمل الطاعات. أنت هتقرر إن أنت هتلتزم بالدين، القرار على أساس إيه؟ اللي أنت بيبقى فيه عزم صادق جوه قلبك إن أنت تسيب الدنيا دي كلها وتركز في الالتزام بإيه؟ بالدين. ده الالتزام كلي، برضه الكافر لما بيشرك، ايه اللي بيخليه يسلم؟ وجود الاسلام ده ازاي بيجي؟ بيبقى فيه الاول هو عارف الاسلام هو الصح، وعارف ان الكفر ده او الدين كذا او الدين كذا هو الغلط، صح؟ وبعدين بتيجي عنده بقى ايه؟ همه وعزم صادق، صح؟ بيخليه يسيب الحاجه غلط ويروح للحاجه دي الصح. فايجاد الواجبات وفعل المنكرات دوت محتاج لعزم، وهذا العزم يكون صادق. مفهوم معنى؟ برضه الواحد يتحول من عدم الالتزام بالدين، او اللي هو يتحول من دين لاخر، او يتحول من عدم الالتزام بالدين، الالتزام بالدين ده محتاج لايه؟ لعزم وهمه صادقه او عزم ايه؟ صادق. دي مساله ايه؟ صدق العزم. صدق العزم جه في القران كثير، ماشي؟ وربنا عشان اتكلمنا عليه كتير بمعاني مختلفة عن صدق العزم، ومنها المعاني اللي ليها علاقة بصدق العزم زي الإيمان والإيمان رجال صدقوا مع الله عليه. ومن المعاني اللي تفيد معنى صدق العزم بس إيه كاسم أو طرف مختلف عن صدق العزم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني عزم صادق في رده للاخره دي، فسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان ايه؟ كان سعيهم مشكورا. ماشي؟ فمساله صدق العزم دي مهمه ليه؟ عشان انت تلتزم بالدين اصلا، وفي نفس الوقت مهمه عشان تثبت على طريق الدين. ما تلتويش، ما تنتكس، ما تضعفش. مفهوم معنى؟ فكل ما اهميتك عاليه وكل ما هذا العزم في صدق في قلبك وهذا الصدق يستمر، كل ما انت بتثبت على طريق الدين. واذا ضعفت بترجع على طول، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، ولازم يحصل كسنه كونيه تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون. ربنا عز وجل يوصف المتقين بيقول اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ايه؟ ذكروا الله. فصادق العزم ده مش معناه ان هو مش هيقع في المعاصي، لا، بس اول ما بيقع في ايه؟ بيفوق ويرجع على طول. مفهوم معايا؟ طيب ازاي بقى يتحصل فينا صدق العزم دوت؟ ان يخلينا نثبت على طريق الدين. اول حاجه الاخلاص. والاخلاص ده في جزء منه شامل لحياتك، يعني انت ايه؟ انت تريد الاخره ولا تريد الدنيا، ده الاخلاص. ماشي؟ ده اصل الاخلاص في حياتك. الايه؟ حياتك، انت عايش حياتك ليه؟ عشان الاخره مش عشان الدنيا. وبعد كده بقى الاخلاص بقى بيمشي في كل عمل. مفهوم معنى؟ انت قبل كل عمل تخلص، قبل كل عمل تخلص. فاحنا دلوقتي مهم جدا عشان ربنا عز وجل يرزقنا الاستقامه، يرزقنا الثبات على الدين، ويرزقنا الالتزام بدين الله عز وجل، ان احنا يبقى عندنا اخلاص في التزامنا. اللي احنا عايزين الآخرة، نريد الآخرة ولا نريد الإيه؟ الدنيا. والآيات في هذه المسألة قوية وشديدة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية هنا بتتكلم عن الواحد حياته كلها الدنيا، هو أراد الدنيا في حياته، هو عاش عشان الدنيا، ما عاش عشان الآخرة. مفهوم معنى؟ من كان يريد العاجلة، اللي هي الدنيا وربنا سماها بالعاجلة. من كان يريد العاجلة إيه؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره، هنا هو اراد الاخره واخلص في هذا لله عز وجل، واراد الله عز وجل، اراد طريق الله عز وجل، اخلص في هذا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. فمساله الاخلاص، الاخلاص ده نوعين. اول نوع اخلاص عام، انت في حياتك مخلص، انت في حياتك عايش عشان ربنا، تبتغي في حياتك وجه الله عز وجل. دي مساله اساسيه مهمه جدا علشان نثبت في طريق الله، ماشي. تاني حاجه بقى ان انت تخلص في كل ايه، في كل عمل انت بتعمله. اي عمل انا بعمله بتعمله لله عز وجل، مفهوم معايا؟ فدي اول حاجه مهمه عشان توصل في الاخر الى الجنه. فمن زحزح عن النار يدخل الجنه فهو خير، عشان تبقى من اهل الاستقامه اللي انت تبقى انت تريد الاخره ورضا الله عز وجل. انت عايش عشان رضا ربنا عز وجل والاخره، مش عايش عشان دنيا زائله. فمن زحزح عن النار يدخل الجنه فقد فاز، وده فوز حقيقي، انت عايش عشان. وما الحياه الدنيا الا ايه؟ متاع الغرور. فانت مش عايش عشان الدنيا. فأو أخطر حاجة توقع الناس في عدم الالتزام أو الانتكاس من الالتزام أو الضعف في الالتزام، إيه هي؟ اللي الدنيا بتبتدي تدخل في قلبه وتشعشع وبتعلى عن الآخرة. فمن أثر حياة الدنيا، فمن طغى وأثر حياة الدنيا، هي يعني بتبتدي كده واحدة واحدة كده، الشيطان بيدخلها ويفسد الحياة الدنيا. وأتوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا إيه؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. هو اتبعه انت بعد ما هو انسلخ منها فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو الله عز وجل لو هو كان كمل في الطريق لكان زمان دلوقتي من اعلى العلماء، من اصلح الصالحين، ولكنه اخذل الى الدنيا واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب. فاخطر حاجه تسبب الضعف للناس او الانتكاس لا قدر الله في الالتزام او عدم اختيار طريق الالتزام كطريق يوصله للاخره، اللي هو لا يريد الاخره، هو يريد الدنيا. الدنيا مش عشان في قلبه، الدنيا عنده اهم من الاخره. فدي من اهم الاشياء الاساسيه بقى للاخلاص، وان انت حياتك لله عز وجل، انت عايش عشان ربنا عز وجل. اكبر هدف في حياتك واكبر هم في حياتك ان انت ترضي الله عز وجل عنك، وان انت تفوز بالجنه وتزحزح عن النار. دي مساله مهمه. ربنا عز وجل ايه؟ والذين جاهدوا ايه؟ فينا، يعني لله. هو جاهد ليه في حياته دي؟ عشان ربنا. لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين. ده اللي هيوصل في الاخر. فلا بد من فينا، يعني في الله، يعني هو جاهد ليه؟ علشان ربنا. فينا دي يعني الاخلاص. تفيد الايه؟ اللي هو مخلص في ايه؟ في طريقه وفي حياته لربنا. فالنقطه دي نقطه مهمه جدا واساسيه علشان تثبت في طريق الدين، اللي انت لازم تقف واقفه مع نفسك، الاخره ولا الدنيا؟ هي حاجه من الاثنين، الاخره ولا الدنيا؟ الاخره. لو الاخره ربنا وعدك بان الدنيا هتجيلك، بس لازم عشان تجيلك ان الاخره تبقى هي الاصل عندك. عشان شرع ربنا عز وجل بينظم لنا الحياه بحيث فيها سعاده في المرء في الدنيا والاخره. بس عشان ده يحصل لازم الاخره تبقى الاساس عندك، مش الدنيا. مفهوم معايا؟ دي اول نقطه. تاني نقطة مهمة جدا اللي هي الافتقار. والافتقار ده عبارة عن أربع أركان. أول ركن الشعور بشدة الحاجة إلى الله وفضله وعطائه. دلوقتي إحنا هنمشي من الأول. واحد، عرف إن دين الإسلام هو الصح. كان كافر عرف إن دين الإسلام هو الصح. أو واحد ما كانش ملتزم وعرف الالتزام واللازم عشان يوصل الآخرة ويسعى في طريق الآخرة ومستقبله هو الآخرة، لازم يطيع ربنا عز وجل ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل الطاعات والواجبات. أو واحد التزم بس بتجيله شهوات الدنيا قدامه كل شوية عمال يفكر ويبص وبتاع، كل شوية حاجة كده بتقول له ارجع للإيه؟ ارجع للدنيا، ارجع للدنيا، طب ما في كذا، طب ما في كذا. الشخص ده أول حاجة يقول لا، أنا أريد الآخرة ولا أريد الإيه؟ الدنيا. تاني حاجة بقى يستعين بالله عز وجل. يفتقر إلى الله عز وجل، يقول يا رب أنا محتاج إن أنا أمشي في طريق وما أقدرش أسيب هذا الطريق، يا رب عيني على هذا الطريق. يقعد يتوكل على الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل ويفتقر الى الله عز وجل، فربنا عز وجل يعينه. ماشي، ده معنى الافتقار بالمعنى الايه البلدي يعني. ماشي، بالمعنى الشرعي بقى الافتقار لايه؟ لاربع ركن. اول ركن الشعور بشده الحاجه الى الله وفضله وعطائه، ان انت تشعر بشده الحاجه ان انت تمشي في طريق ربنا عز وجل، في طريق العباده اللي انت خلقت من اجله، ان انت تحقق قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تشعر بالحاجه ان انت محتاج لرضا ربنا عز وجل عنك، ولربنا عز وجل يوفقك في الدنيا والاخره، تشعر بشده الحاجه ان انت محتاج لان انت تدخل الجنه وتزحزح عن النار، احتياجك لشده الحاجه دي ده اول ركن من اركان الايه؟ شعورك قصدي بشده الحاجه دي هو اول ركن من اركان الايه؟ الافتقار. ثاني ركن من اركان الافتقار معرفه انك لا تملك من امر نفسك شيئا وانك لن تنال الطاعه بقوه نفسك وعزيمتها. ثاني ركن من اركان الافتقار ان انت ما تعتمدش على نفسك. تعتمد على مين؟ على ربنا. يعني يا رب انا محتاج ان انا التزم، محتاج ان انا امشي في طريق العباده، محتاج ان انا ابقى كويس. واقولش بقى ايه انا هعرف ابقى كويس واعتمد على نفسي وانا طول عمري ناجح في حياتي وطول عمري بعمل كل حاجه فانا هعتمد على نفسي. اول ما تعتمد على نفسك ده نفسك بوت وقعت مش هتعرف اي حاجه. ماشي؟ فلازم انت تستشعر من نفسك ان انت نفسك مش هتعرف تعمل حاجه الا بعانه الله عز وجل. فيبقى ترمي نفسك يعني لربنا عز وجل، يا رب انت اللي هتعيني مفيش غيرك وانا مش هعرف اعمل حاجه لوحدي، مفيش غيرك انت اللي تعيني على ذلك. مفهوم معنى؟ ثالث ركن هو معرفة قدرة الله، فالأمر كله بيده والقادر على كل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللي أنت تستشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الإيه؟ من كنوز الجنة. ليه بقى؟ معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من أي شيء وحش إلى أي شيء كويس إلا بالإيه؟ إلى بالله. لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، لا تحول من الكفر إلى الإسلام إلا بالله، لا تحول من الكسل إلى النشاط إلا بالله، لا تحول من أي حاجة سيئة إلى أي حاجة كويسة إلا إيه؟ بالله. ولا قوة اللي أنت تعرف تعمل الكلام ده وإن أنت تعرف تعمل أي حاجة في الدين إلا إيه؟ إلا بالله. فده معناها إن أنت يا رب أنا ماليش غيرك. مفيش انا دلوقتي عايز اتحول، عايز ابقى كويس، مش هعرف الا بيك. ماشي؟ رابع حاجه بقى اللجوء الى الله عز وجل بالدعاء والتذلل والتضرع بين يديه والامتناع عن معصيته. رابع حاجه بقى في الايه؟ في الافتقار، ان انا بقى اترجم الافتقار القلبي ده الى ايه؟ الى عمل، ان انا اعمل ايه؟ ادعي ربنا عز وجل وادعوه بافتقار وبتذلل وبخضوع ان انا عايز ابقى كويس وعايز امشي في طريق ربنا ومش عايز اعمل معاصي ومش عايز ومش عايز ومش عايز وعايز امشي في الطريق يا رب اللي انت ترضاه عني. ومن الادعيه يعني الجميله اللهم وفقني الى ايه؟ الى ما هو ارضى لك. يعني ايه اكتر حاجه ترضاها يا رب؟ وفقني اليه. ماشي؟ فتستشعر المعاني ديت وتبقى ملازمه لقلبي، مساله الايه؟ الافتقار الى الله عز وجل. طيب يبقى اول حاجه الايه؟ الاخلاص. ثاني حاجه الايه؟ الافتقار. ثالث حاجه التوكل. التوكل هو اعتماد القلب على الله في تحصيل المطالب، قريب جدا من الايه؟ من الافتقار، صح ولا لا؟ بس احنا هنفرق منه بحته معينه. اللي التوكل بقى الافتقار ده يعني ايه؟ انت كده مستشعر الحاجه وشده الحاجه وكذا وكذا لله عز وجل. التوكل بقى انا عايزك تتوكل على الله عز وجل في كل حياتك. ماشي؟ ومن يتوكل على الله فايه؟ هو حاسبه. يعني التأمين عليه هو حاسبه؟ يعني في كل حاجه كده تلاقي كده تسهيل ربنا عز وجل معاك. ماشي؟ أليس الله بكاف عبدك؟ ماشي؟ اللي انت بقى ايه؟ في كل حاجه تتوكل على الله عز وجل. الحاجات الكبيره والحاجات الصغيره، انت عايز تنفذني يا رب اعني، انا ماليش غيرك، انا عايز حتى اروح الجامع يا رب سهل لي الطريق، واجعلني لا افعل المعاصي في الطريق، وارزقني الاخلاص، انا عايز اروح الكليه يا رب يسر لي الطريق، وارزقني الاخلاص في المذاكره، ووفقني ان انا في الكليه ابقى يعني من الممتازين، وانفع الامه من خلال الكليه ديت. وانا بعمل اي حاجه مرتبط بربنا بتحرك لدرجه ان في بعض المشايخ يعني كان يقول لنا ايه وانت راكب الاسانسير ادعي ان هو يطلعك من البيت. وفعلا بصراحه الموضوع ده بيخلي في القلب وانت رايح الجامع، الجامع جنبيك يعني انت هتروح الجامع ما انت كده انت طول عمرك بتمشي بقى ادعي ان انت تعرف توصل. وفعلا ممكن يجيك لا قدر الله يحصل حاجه ممكن ما. يعني لو انت فكرتها بالعقل اصح ممكن ما تعرفش. مفهوم معنى؟ ولكن اللي انت بقى ايه دي بقى ما الواحد بتربى عليها شيئا فشيئا موضوع التوكل ده بقى من المعاني الاساسيه اللي هي خلاص بتخلي التوفيق يجي للعبد على طول. ليه؟ عشان هو معتمد على ربنا عز وجل في كل حاجه. ربنا عز وجل بيقول لقد نصركم الله بدلا وانتم اذلة اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دايما الذله والافتقار والتوكل لله عز وجل دايما تجيب توفيق. اما الاعتماد على النفس والعشق والاحساس بان انت هتعرف تعمل كل حاجه بنفسك يعني مش ايه طبعا يعني ايه يعني كل الثقه بالنفس دي كويسه بس ايه بس الثقه بالنفس عشان ربنا معايا مش عشان انا بعرف. مفهوم معنى؟ عشان ربنا يعين. مفهوم معنى؟ فمساله التوكل دي مساله مهمه جدا من مسائل التوكل والافتقار. يعني خلوهم الاثنين حاجه بعض حاجه واحده عشان ما تلخبطوش نفسكم. الافتقار والتوكل والدعاء والاستعانه بالله عز وجل كلها معاني لمعنى واحد هو ان انت دايما في كل حاجه في حياتك مفتقر الى الله عز وجل. في الحاجات الكبيره مساله انت عايز تلتزم في دين ربنا عز وجل، عايز تسير من غير معاصي، عايز تمشي صح، عايز تتعلم، عايز ترضي ربنا عز وجل، عايز توفق الى ما هو ارضى لله عز وجل، عليك بالافتقار والتوكل. في نفس الوقت بقى في كل حاجه صغيره. رايح الجامع، رايح الكليه، رايح كذا، رايح تكلم واحد، رايح تتعامل مع واحد. والله يا جماعه الموضوع ده فعلا بجد ساعات يعني انا كنت ايه كان عندي عربيه قديمه. فالعربيه القديمه دي بصراحه كانت ربنا يبارك فيها، كل ما انسى اتوكل، كل ما انسى ادعي الاقيها وقفت. كنت ايه كنت انا يعني قبل ما يعني الحمد لله طب اروح يا رب اصلي الاقيها ضغط. فسبحان الله فكان رحمه من ربنا عز وجل ان انت فعلا تستشعر معيه الله عز وجل. لدرجه ان انا قعدت مع الاخوه بقول لهم والله العربيه القديمه دي كانت فيها نعمه كبيره، كانت بتخلي الواحد ايه؟ مع ربنا عربيه جديده جت فلاقي نفسي من كثر المشاغل انسى كتير اللي انا ايه؟ فالمهم لسه بقول لصاحبي كده اكيد بدور على العربيه كده ما ضربتش. فقلت ايه ده من رحمه ربنا. فالمسائل دي بقى لا تفرق. بتفرق فعلا بتخلي بينك وبين ربنا علاقه جامده جدا وبتستشعر فعلا معيه الله عز وجل، بتستشعر ان ربنا عز وجل لا يعينك في كل حاجه. كتير جدا تبقى انت حاسس ان الموضوع يعني صعب وتلاقي بس يعني رميت قلبك كده ونفسك لربنا عز وجل وتلاقي الدنيا مشيت وتسهلت وكل حاجه مش انا كان في فتره يعني في الشغل كان مع الشيخ اسامه يعني مش مع الشيخ اسامه فكان طالب مننا مهمه صعبه جدا. فراح قال لنا اعملوها يعني فجينا نعملها ما عملناهاش ما عرفناش يعني. فروحنا فاحد يزعق ويشخط فينا. فاحنا حتى انا واحد صاحبي بيقول لي هو ليه بيزعق كده يعني؟ الموضوع فعلا عملنا اللي علينا ومش بايدينا حاجه يعني. المهم رحنا بقى قلنا ما فيش حل، قعدنا بقى ندعي ربنا ان احنا نعرف نعمل الموضوع دوت، وفعلا كان دعاء بجد يعني نعرف نعمل الموضوع دوت بتاع عشان الشيخ ما يزعقش في نفس الوقت ناخد ايه الحاجه اللي هو عايز يقضيها. سبحان الله الموضوع مشي وتحصل. بعد ما مشي قعد بقى يقول لنا انا معلش شديت عليكم عشان ايه تتوقعوا على ربنا عز وجل فالتوكل هيخليك تعرف تعمل حاجه. مفهوم معنى؟ فدي معاني التوكل فعلا يقلب الدنيا، يعني الصحابه كانوا بتشتغل ازاي؟ الصحابه كانوا وهم في الحرب وهم كذا وهم كذا يجي سيدنا يعني ايه؟ يعني هم رايحين فبعدين ايه الجنود الاعداء يروحوا رايحين الايه؟ يركبوا السفن ويطلع الصحابي اللهم انا جندك عبيدك جئنا لنصر دينك اللهم مكن لنا ان نصل الى اعدائك. الصحابه في الحصنه تمشي على البحر، البحر ده محيط الاطلنطي يعني البحر المتوسط قصدي يعني حاجه مش طبيعيه. ويروحوا على طول على الجزيره اللي راح فيها الاعداء ويحتلوهم وكل حاجه، والحديث ده صحيح البخاري حديث صحيح يعني سائد يعني يقينا صحيح. مفهوم معنى؟ فالتوكل بيجيب العجائب. بس الواحد فعلا استشاره صح. فمن اهم الاشياء عشان تثبت في الالتزام التوكل. مش عايز تعمل حاجه يا رب. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. التوكل والاستقامه. الحاجه اللي بعد كده العلم. ومن طبعا العلم تعلم فضائل الاعمال وتعلم اهميه ايه الالتزام واهميه الاخره وعظمه الاخره والعلم التربوي كله اللي هو بيصلح القلب وبيصلح الحال مع ربنا عز وجل كل ده طبعا من الحاجات اللي انت مش هتعرفها الا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لك وربنا عز وجل قالها لك، فانت بتستشعرها وتدخل في قلبك. فلازم عشان تستشعرها اللي احنا بنعمله ده نوع علم تربوي، فمهم جدا منه ليه؟ عشان انت تستقيم في حياتك لله عز وجل ويحصل لك صدق عزم، يبقى سبب في استقامتك في طريق ربنا عز وجل. وزي ما قلنا في الايه اللي احنا قلناها قبل كده، انما يخشى الله من عباده العلماء. فعلم الدين اللي انت تعرف ربنا عز وجل وتعرف دينه من اكبر اسباب اللي يجعلك تخشى الله عز وجل. وكمان ربنا عز وجل قال امن هو قانتا اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ورجو رحمه ربه. بعدها ايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون الله عز وجل ويعلمون عظمته ويعلمون ان الاخره هي دار القرار وانها المستقبل الحقيقي ويعلمون ويعلمون ويعلمون، هم دول اللي ينبعثوا الى العمل والى الايه؟ والى اصلاح القلب، والى ان هم يبقوا عبيد لله عز وجل يحققوا العباده التي خلقوا من اجلها. فهم معايا؟ النقطه اللي بعد كده اللي هو كاتب الدعاء، الدعاء احنا قلناه في الافتقار، الذكر. اللي انت بقى ايه؟ تفضل تركز في الذكر في حياتك كلها. الشرع عشان يربطك بربنا جعل لك عبادات. ماشي؟ في اليوم العبادات دي ايه؟ الخمس صلوات في الايه؟ الجماعه. فانت تيجي تصلي الفجر ترتبط بربنا. وبعدين الدنيا مثلا او كذا او كذا او كذا وتنشغل، المفروض الانسان ينشغل بالطعام او في امور الشغل او المذاكره او كذا. يجي الظهر يفكرك بربنا، بعدين يجي العصر يفكرك بربنا، يجي المغرب يفكرك بربنا، يجي العشاء يفكرك بربنا. طب في الفترات دي ماشي انت بتعمل في اعمال الدنيا او مشغول بالعلم او التعليم او الدعوه، طول ما انت تقدر تذكر ربنا عز وجل الشرع راح يديك مساله الذكر. في ذكر موظف وذكر عام. ذكر موظف ايه؟ تصحى من النوم تذكر ربنا، يعني يا رب الحمد لله اني احياني بعد ما تاني من شغل، يا رب انت اللي احييتني فالحمد لله. تيجي تتوضا تذكر ربنا، تدخل الخلاء تذكر ربنا، ومعاني الذكر كلها تفكرك كده بربنا. تخرج من البيت تذكر ربنا، تلبس تذكر ربنا، تخرج من البيت تذكر ربنا، تتكلم مع اصحابك تذكر ربنا بعد ختام المجلس. ده ذكر موظف، فده بيربطك بربنا، كل شويه تلاقي نفسك ارتبطت بربنا، كل شويه تلاقي نفسك ارتبطت بربنا. مع كده كمان في ذكر مطلق، استغفار 100 مره في اليوم، سبحان الله الحمد لله الله اكبر كثيرا، الحاجات دي بتربطك بربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، انا حاجات كثيره مش عارف اعملها، فاخبرني بشيء اتشبث به. فقال ايه؟ لا يزال لسانك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فكون ان انت تحاول تركز في موضوع الذكر وتربط نفسك بربنا من خلال الذكر، ده هيثبتك ويجعلك تستطيع ان انت تفعل باقي الدين. والذكر سبحان الله من رحمه ربنا عز وجل اسهل حاجه. مفهوم معانا؟ مش حاجه يعني مش صعب مش عقده. صح ولا لا؟ بس ليه تاثير جامد في ان انت ترتبط بربنا عز وجل، خاصه كمان لو انت استشعرت المعاني، بس حتى لو ما بصش على المعاني ده صعب عليك، ركز في الذكر. وركز ان الذكر ده بيربطك بربنا عز وجل. ماشي؟ عرفت بقى تستشعر المعاني بتاعت الذكر يبقى خير وبركه وتنتفع اكتر للذكر. ماشي؟ الحاجه اللي بعد كده المراقبه. ان انت تراقب الله عز وجل في كل امورك. ان انت تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان انت تستشعر اسم الله عليم، اسم الله السميع، اسم الله البصير، اسم الله الرقيب. ربنا عز وجل رقيب علي شايفني. كل حاجة أنا بعملها هو مطلع إيه؟ عليه. كان في واحد من علماء السلف كان بيقول من أخطر الحاجات اللي أثرت فيا اللي عمي أو خالي مش فاكر يعني وهو صغير قعد يقول استشعر معنى الله مطلع علي، الله شهيد علي، الله رقيب علي. وقعد يعظم المعنى ده في جانب، لدرجة قال له اقعد كررها كتير، اقعد كررها كتير، اقعد كررها كتير، فبيقول قعدت أكررها وهو صغير يعني لغاية ما أنا ابتديت المعاني دي تستشعر. فلما كبرت لقيت على طول ربنا رقيب عليا، استشعار ربنا مطلع عليا، ربنا شايف عليا. فانت لما تستشعر ان ربنا عز وجل شايفك رقيب عليك، بتستحي من الله عز وجل اللي هو خلقك لعبادته وهو اللي بينعم عليك وهو اللي بيكرمك وهو وهو وهو وهو، ومع ذلك انت تسيب طريق الدين، ما تمشيش في طريق الدين، تسيب طريق العبادة، تضعف عن طريق العبادة، فدي من الأسباب اللي تجعلك إيه؟ تتقرب من ربنا عز وجل، ويبقى عندك صدق عزم. هذا الصدق العزم يبقى سبب في إيه؟ في استقامتك في ربنا. فهم معي؟ ماشي. النقطة التانية المجاهدة، إن أنت بقى هل معنى كده بقى انت خلاص تعمل حاجات دي وتقعد بقى مستريح في البيت كده والايه والدين هيديلك وتبقى عبد طاغي وبتاع ربنا لوحده؟ لا، ديننا لابد فيه من مجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فطبيعه الدين والسنه الغاليه في الدين اللي هي الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله ايه؟ الجنه. فعلى الحاجه الغاليه محتاجه تعب، اللي عايز مليون جنيه غير اللي عايز ايه؟ خلاص مليون دلوقتي، اللي عايز مليون جنيه غير اللي عايز 100 جنيه، صح؟ عايز مليون جنيه بيتعب. فسلعه ربنا عز وجل هي الجنه غاليه، محتاجه التعب ومحتاجه البذل، محتاجه ان انت تضحي بنفسك، تضحي بمالك، تضحي بجهدك، ماشي؟ فبقدر الامكان تجاهد نفسك، انما الصبر بالايه؟ بالتصبر، وانما الحلو بالتحمل، ومن يصبر يصبره الله، يعني تحامل تحامل تحامل. يبقى تقول يا رب وتحامل، تقول يا رب وتحامل، وتستشعر ربنا عز وجل ايه رقيب عليك. النقطة العاشرة القدوة ومصاحبة الصالحين وبيئة الإيمان، اللي أنت تحط نفسك في جو إيماني بقدر الإمكان، تحط نفسك في صحبة صالحة، تحط نفسك مع ناس أفضل منك بقدر الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إيه؟ من يخالف. فربنا سبحانه ما قالش على يعني إيه أثر خليله، لا على دين. فاللفظ ده كده دافع قوية، اللي هو اللي خليلك ممكن يغير دينك. مفهوم معايا؟ فمهم جدا مسألة الايه؟ ان انت يبقى بقدر الامكان تخلي اصحابك ناس صالحين ياخدوك معاهم الى الصالح، وتفرح بصحبتهم، وتحاول تبقى معاهم، حتى لو هم مسافرين عنك انت تلزق فيهم، انت عايش عشان الاخر، ما تفرقش معاك ايه؟ اللي هو يعني مش مركز معاك، طبعا هو غلط هو مركز معاك، بس يعني لو حتى كده برضه ايه؟ برضه انت مش فاهم معاك، انت اهم حاجه عندك ايه؟ ربنا عز وجل الاخر، ماشي؟ وبيئه الايمان. يعني صحبه الصالحه دي حاجه، وبيئه الايمان، لو عرفت بقى تتحط كمان في جو ايماني وبيئه كلها دين يبقى افضل. كلكم عارفين طبعا قاتل الايه؟ 99 نفس، عارفين قصته؟ وبعدين راح لايه؟ لعابد فقال ايه؟ إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ العابد ده قال له إيه؟ توبة، واحد قتل 99 نفسا توبة، بس مشكلة العابد ده مش عابد، ماشي؟ فإيه؟ فلما قال له كده قتل، فبقى قاتل 100 نفس منهم عابد، صح؟ راح قال العالم هل لي من توبة؟ قال فمن يحول بينك وبين التوبة؟ مش عارف تقول أبدا بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم واترك أرضك فإنها إيه؟ أرض سوء. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا في حتة الثبات. أنت بقدر الإمكان تحاول توجد نفسك في البيئة الصالحة. ليه؟ لما تتحط في البيئة الصالحة حتى احنا نحسها، واحنا مع الناس الكويسين يعني ايه، الدنيا جميله وحلوه، مش اي حد بيشتم ولا حد بيكذب ولا حد بيغتاب ولا حد بينوم ولا حد بينظر النساء. لكن لما تلاقي الاخ كده راح رايح لصحبته اللي هي القديمه، ماشي، راح لها وتلاقي كده واحد بيشتم جميل، واحد بيغتاب، واحد بينوم، واحد بيعمل، تلاقي هو نفسه يعني مش عارف خلاص، صح ولا لا؟ فالبيئه دي مهمه جدا. طيب اخر حاجه المداومه على الاعمال، ان احنا بنحاول نركز على ان احنا نداوم على العمل. خير الاعمال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خير الاعمال ايه؟ ادومها وايه؟ وايه؟ قبل. يبقى انا ما يهمنيش ان انا اعمل حاجات كتيره اكتر ما يهمني ان انا ايه؟ اداوم عليها. طب دي اقبال في نفسي ان انا اعمل حاجه كتيره؟ اعمل مش مشكله، بس ايه؟ لازم تبقى عندك ورد مدوم، ورد المدوم ده قليل، بس وقت ما نفسك تبقى ايه؟ عايزه تعمل كتير اعمل، ما تقولش لا مش هعمل كتير دلوقتي عشان انا بعد كده مش هعرف اداوم، مش مشكله اعمل كتير دلوقتي وداوم على قليل. سيدنا علي بيقول ايه؟ ان للنفس اقبالا وإطاعة. فاذا اقبلت فايه؟ فاحملها، يعني اعمل عادي، هي مقبله فما يهمكش، ما يجيش الشيطان يقول لك وقت الاقبال لا قلل عشان انت دلوقتي ما عندكش طاقه تداوم. يا عم مش مشكله اقبل وما تلاقي نفسك ضعفت في الاقبال بتاعك يبقى ليك حد معين ما تقللش عنه. فاهمين يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي النهارده فاضي ونفسي اعمل اقرا قران اقول لنفسي لا عشان مش عارف اداوم على القران اقرا صفحتين بس. لا ده الشيطان اللي بيقول لك كده. لا انت نفسك تقرا قران يا رب يبقى تقبل على الله عز وجل. نفسك تقرا قران اقرا جزئين اقرا ثلاثه اقرا ايه بس لا المداومه بقى لقيت نفسي كده انا يعني ايه مش قادر وبتاع مش عارف انا ليه عمل اداوم عليه اللي هو ايه الربع ساعه التلت ساعه النص ساعه اللي انا على طول بداوم عليه هي دي اللي هتلازم بيها حتى وقت وقت الاقبال وقت الايه؟ الادبار. فما احملش نفسي بحاجات كتيره وقت ايه ادبار النفس اللي هو الفطور يعني اللي هو النفس كده بتفطر. مفهوم المعنى ولا لا؟ فمساله المداومه دي مساله ايه؟ مهمه. طيب اتفضل يا فندم. لو مثلا عنده اقبال ان هو مثلا يقرا القران بس مثلا يكون يأثر في حاجه ثانيه. لا انا ما بقولش يأثر في حاجه، هو عنده اقبال ان هو يقرا القران اكتر ماشي وهيأثر في حاجه ثانيه. لا لو هيأثر خلاص انا بتكلم واحد مش هيأثر يعني واحد عادي، لكن هو لو هيأثر في حاجه ثانيه اهم يبقى يعمل الاهم. لو الحاجه الثانيه دي مش اهم خلاص يعمل القران. دي علاقه منين؟ بالعلم. لو مش عارف يسأل الايه؟ الاعوان. ماشي؟ طيب فواحد يجي يقول لي بقى طيب هقول لك دلوقتي. واحد يقول ايه يا عم الحاجات دي؟ انت قلت لنا دي كله. ما هو احنا بنتكلم على قضيه الثبات على الدين. صح؟ فطبيعي ان احنا بنحط الحاجات الاساسيه اللي تخلينا نثبت على الدين ده. طب واحد يقول الحاجات دي كتير عليا انا عايز حاجه كده اركز فيها، اقول له ركز اراده الاخره والتوقع. ودي الصح، ركز على الثلاثة دول عزيز. أنت عايز الآخرة والآخرة عندك أهم من الدنيا وتقعد يا رب يا رب يا رب يا رب اقعد كده على باب ربنا عز وجل والإيه؟ وحاول تحط نفسك في بيئة صالحة وتبعد عن أي بيئة سيئة. ماشي؟ دي ثلاث حاجات أساسية لأن هو مش قادر يطبق الباقي، ولكن لو عرف يطبق الباقي بقى إن شاء الله يبقى الاستقامة سهلة ومتوفرة وقوية جدا. بس انا برضه ايه واحد يقول لي كتير فمن كتر كثره الحاجات دي يقول لك انا مش عارف. لا خلاص عندك ثلاث حاجات. ايه هي؟ انا اهم حاجه طلب الاخ اهم حاجه الاخ. انا عايش عشان الاخ. الدنيا دي ولا حاجه. استشهد الايات القويه في المساله الايات كثيره جدا في الموضوع ده. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه انت فقد فاز. من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وإرادة الدنيا مش الدنيا حتى الدنيا، وأنا أعرض عن ذكري فإن لهم عشرة ضنكة، طب أنا يعني ما بفهمش أفكر في مستقبلي الحقيقي، مستقبلي الحقيقي إن أنا آخد الدنيا والآخرة، والآخرة أهم. تقعد تذكر نفسك بالموضوع دوت وتخليه في قلبك بحيث أنت تبقى عارف عشان الآخرة. فمهما عرفت ترجع عشان الآخرة، أنت عارف عشان الآخرة، الدنيا مش هتبقى أصلا عندك. مفهوم معنى؟ دي أول نقطة مهمة، أساسية، ما ينفعش تفرط فيها أبدا، ما فيهاش تهاون. النقطة الثانية طبعا اتفضل طيب اتفضل. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. في حد نسي خاتم في الحمام؟ طيب يبقى يقول لك يعني لو الموضوع كتير عليك يبقى اهم حاجه ثلاث حاجات ركز فيهم. ايه هي؟ ربط الاخر. اتفضل. في حد ما كتبش اسمه في الغياب؟ ما شاء الله. وعدي بقى ناخد. طيب يبقى ايه؟ يبقى اول حاجه اراده الاخره. ماشي. تاني حاجه ايه؟ التوكل والاستقرار على الله. كل حاجه يا رب يا رب يا رب. الدعاء مش صعب يعني، ممكن تدعي ربنا على الفن. ثالث حاجه تحاول تحط نفسك في البيئه الصالحه. ماشي. ده الموضوع كتير عليك، لكن الافضل انك تحاول تطبق العشر حاجات اللي احنا عملناها. طيب هنيجي بقى في نقطه مهمه جدا ليها تعلق بالعباده. النقطه ديت إن ربنا عز وجل زي ما احنا بنقول إيه؟ خلقنا لإيه؟ لعبادته. طيب إيه هي البواعث اللي بتبعثك على عبادة الله عز وجل؟ إن أنت تعيش لربنا عز وجل. دلوقتي أنت المفروض في الدنيا دي تبقى عبد لله عز وجل. يعني إيه عبد لله عز وجل؟ يعني تفعل كل ما يحبه الله ويرضاه وتترك كل حاجة ربنا بيكرهها. إن أنت تبقى حياتك لله عز وجل. فإن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لرب العالمين. طيب الموضوع ده ازاي بيتوجد؟ يعني انا دلوقتي عايزه يتحط في قلبي على يعني ابتدي يبقى حاجه في قلبي قويه تخليني اعمل الحاجات. فالشرع خلى في عبادات قلبيه مهمه. العبادات دي عباره عن بواعث قلبيه. لو تمكنت من القلب يستطيع العبد ان هو يكون حياته كلها لله عز وجل، يفعل الواجبات ويترك المعاصي ويفعل المستحبات ويترك المكروهات، وكمان يبقى حياته كلها لله عز وجل. ماشي؟ والبواعث القلبيه ديت هي حاجات في القلب ربنا عز وجل تلاقيها ذكرها في القران كتير، وحث الصحابه والمؤمنين اللي هم تحصلوا عليها كتير جدا في القران. البواعث ديت هي عباره عن نوايا واعمال قلبيه. لو تمكنت من القلب يستقيم القلب، وهذا القلب لو استقام استقامت الجوارح. الا ان الجسد مضغه اذا صلحت ايه؟ صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. ايوه هي القلب. فاول حاجه انت بتستشعرها وباعث بتستشعره ليا بتنويها وانت بتؤدي العباده وتبقى عايز تلتزم عشانها، واللي انت بتحاول اي عباده بتعملها بتستشعر هذه النيه ان انت بتفعل العبادات بتلتزم بالدين بتفعل العبادات بتفعل الطاعات بتترك المعاصي دي اداء لحق العبوديه. يعني ايه اداء لحق العبوديه؟ يعني كده بالبلدي كده انت عبد وربنا ايه؟ رب. ربنا هو اللي خلقك ويملكك ورزقك ورزقك وادالك كل حاجه وانت عبد لله عز وجل. قدرك ان انت عبد. فيا ربي انا عبد ليك، فانا بأعطي ليك حق هذه العبوديه. الله عز وجل قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم. ليه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فالله عز وجل هو الذي خلق الارض والسماء وكل حاجه وخلقك من اجل ايه؟ ان انت تعبده. فانت حقق قدرك ان انت عبد وهو ايه؟ وهو رب. فانت تعبده اداء لحق العبوديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عن سيدنا معاذ في الصحيح كنت واقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه وإيه؟ ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وفي الواقع أن لا يعذب من إيه من عبده ولم يشرك به شيئا. فحق ربنا عز وجل عليك هو أن أنت تبقى عبد لي، تبقى مطيع لي، تبقى متذلل لي. هو قدر، هو ده إيه؟ قدر. يعني مثال كده بسيط، لو في مهندس، المهندس ده صنع إنسان إيه؟ فالمهندس ده صنع الإنسان الآلي ليه؟ علشان يعمل بعض المهام المعينة في المصنع أو في المدينة أو أي حاجة، ماشي؟ فقابل الإنسان الآلي ده اللي هو إيه؟ لو إنسان آلي صنع المهندس لخدمة المهندس، صح بقى؟ طب لو جه الإنسان الآلي ده قاعد إيه يبطش في المدينة ولا يبطش في المصنع ولا قاعد يخرب في المكنة ولا بتاع، إيه اللي بيحصل؟ المهندس دوت بيروح مكسر ولا مش زباله، صح؟ فهو قدر الإنسان الآلي كده. أنت العربية اللي أنت راكبها قدرها إيه؟ إن هي بتوصلك، طب افرض إن هي ما عملتش المهمة اللي هي بتعملها دي، تحولت لحاجة تانية، هتعمل فيها إيه؟ ماشي؟ طبعا يعني أنا بديكوا بس مثال عشان تفهموا. لله مثل أعلى، ربنا عز وجل هو اللي خلق قبل وخلق الكون ده كله من أجلك، ماشي؟ وخلقك من نطفة، حاجة يعني مهينة، وفي نفس الوقت خلقك ورزقك وإيه؟ وإداك كذا وكذا وأنعم عليك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل النعم اللي عندك دي أطعمك وكذا، وكل النعم اللي عندك دي كلها مين اداها لك؟ ربنا عز وجل. فأنت قدرك إيه؟ كل الناس دي قدرها إيه؟ إيه عبيد. فالمفروض بيلتزموا بيسلموا ويلتزموا في طريق ربنا عز وجل ويعبدوا الله عز وجل، لأن هذا هو قدره. لو ما عملوهوش يبقى لم يفعلوا الحكمة التي من أجلها خلقوا، ولم يفعلوا وظيفتهم التي من أجلها خلقوا، إن هي هم عبيد لله عز وجل. مفهوم معنى ولا مش مفهوم؟ فالمعنى ده مهم إن احنا نستشعره، هو معنى العبودية، لأن أنت عبد ربنا عز وجل إيه؟ قدر. ماشي؟ فده أول معنى أنت تستشعره، تستشعره في طريق الالتزام بتاعك، أنا ليه بلتزم؟ عشان أنا عبد والله عز وجل هو الرب. طب انا ليه بعمل الطاعه الفلانيه؟ لاني عبد ربنا عز وجل هو الرب. انا ليه بصلي؟ عشان انا عبد ربنا عز وجل هو الرب. انا ليه بصوم؟ عشان انا عبد ربنا عز وجل هو ده قدري. مفهوم معنى؟ فده اول. تاني حاجه محبه الله عز وجل. تاني حاجه لو تمكنت من قلبك تبقى انت عبد لله عز وجل ومطيع له في كل حياتك، وتفعل هذه الطاعه بقوه هي المحبه. انت بتصلي وتصوم وتزكي وتعمل تسير في طريق الزمن ليه؟ محبة لله عز وجل. الله عز وجل يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو انت فعلا بتحب ربنا هيحصل منك ان انت ايه؟ هتطيع الله عز وجل وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الامام الشافعي يقول تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا يا عملي في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فدي حاجة سبحان الله، أي واحد بيحب تلاقي لمن يحب إيه؟ مطيع. ماشي؟ فشوف مثلا قيس بن ليلى، قيس ده كان بإيه؟ كان فاقر. طبعا مع الإيه؟ مع الخلاف في التشبيه والتمثيل ما فيش أي علاقة بأي حاجة، بس من كتر حبه ليها كان ايه اي حاجه يعرف انها عايزاها بس يعني من بعيد كان يعملها ويضحي عشانها وكذا وكذا. ماشي؟ طيب ربنا عز وجل بقى هو اللي خلقه وهو اللي بيرحمه وهو اللي بيلطف بيه وكل نعمه بسببه وكذا وكذا. فالمؤمن او الانسان عموما جبل على محبه من ينعم عليه. فتخيل بقى كل النعم اللي انت فيها دي ربنا عز وجل انعم عليك بيها. الحاجة التانية إن الإنسان جبل على محبة من له الكمال. أنت دايما ليه بتحب فلان وما بتحبش فلان؟ لو أنت إنسان طبيعي بتحب فلان عشان فلان ده أخلاقه كويسة وخلقه كويس حتى لو ما تبقاش نعمة ويعني إيه وفي كل الكمالات البشرية اللي أنت شايفها قدامك. لكن لو هو مثلا متعصب بسرعة لا المحبة تقل. لو هو بيتخانق بسرعة أو بيعمل حاجات غلط أو بيكذب المحبة تقل، صح ولا لا؟ لو أنت إنسان طبيعي، صح؟ فعلى قدر كمان اللي قدامك على قدر ما انت ايه بتحب. فاحنا محتاجين عشان نحب ربنا عز وجل ان احنا ايه ان احنا نعرف ربنا عز وجل. فاذا عرفت الله عز وجل بايه بصفاته باسمائه وصفاته وافعاله في الكون هتلاقي ربنا في كل الكمالات والانعام عليك بكل النعم. فتلاقي محبة ربنا عز وجل تمكنت من قلبك. فاذا تمكنت محبة الله عز وجل من قلبك كنت عبدا لله عز وجل تعيش حياتك في طاعة الله عز وجل تفعل الواجبات وترك المعاصي بل مش كده بس تفعل المستحبات وترك المكروهات. ماشي؟ فليه؟ عشان محبة ربنا عز وجل تمكنت منك. طبعا انا بقول لكم النقط دي احنا عايزين بقى ايه نركز فيها يعني نسمع شرايط فيها كتير نقرا كتب فيها كتير بحيث تتمكن هذه الاعمال القلبيه من ايه؟ من خلوق. ماشي؟ يبقى ده تاني عمل من الاعمال القلبيه المهمه ومن النوايا المهمه ان هو لو تمكن من قلبك صرت ايه؟ عبدا لله عز وجل. ثالث حاجه الثالث الرابع يعني رجاء ثواب الله تعالى وخوف ايه؟ الخوف من عقاب الله عز وجل. طيب رجاء ثواب الله عز وجل الرجاء ايه الفرق بين الرجاء والتمني؟ ايه الفرق؟ اتفضل. طيب هما بقى قوم قام على الانسان العلماء يعني اللي هو مطنش الدين وما بيعملش اي حاجه وما بيعرفش ربنا عز وجل وبعدين كده هو مين ربنا غفور رحيم ربنا كريم ان شاء الله ادخل الجنه يقول له تمام. ماشي؟ ليه؟ علشان ما ينفعش. ربنا عز وجل قال جزاء من ربك عطاء حسابا فلابد ان انت ايه؟ ربنا عز وجل لازم تعمل. ربنا عز وجل يقول ان الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. الاول في الكليه عنده رجاء عالي. ليه؟ عشان بيذاكر ويتعب وياخد الاسباب وبعد كده بيرجو ان هو يطلع على وقت الدراسه. اما اللي ما ذاكرش خالص طول الايه؟ طول فتره الدراسه وجي قبل الامتحان قعد يبص في الايه؟ مش عمره ما هيبقى عنده رجاء ابدا ان هو يطلع الاول على الكليه. لو هو ذكي قوي هيبقى عنده رجاء ان هو ينجح. ولو دي مش لو دي فوق قدراته هيقولوا له ايه؟ يقولوا انت متمني يا عم انت بتفكر ازاي؟ صح ولا لا؟ فبرضه الاخر نفس الكلام، رجاء ثواب الله عز وجل يعني ايه؟ يعني انت ترجو ثواب الله عز وجل فلابد بذلك ان انت ايه؟ تاخد بالاسباب اللي توصل لهذا الايه؟ لهذا الرجاء. مفهوم معنى؟ فانت بتبذل على قدر الامكان بس يجي لك حالات ضعف كتيره وتضعف وكذا وكذا تقول يا رب انا برجو رحمتك او كده مفيش مشكله. لكن ما تطنشها خالص وتكبر دماغك وقال انا ماليش دعوه بطريق الدين وبعدين ربنا غفور رحيم، لا ده كده يعني ايه؟ ده كده يعني مش اخلاق اصلا ولا اي حاجه كده مفيش حاجه حتى مطبقه. ماشي؟ فايه؟ فالرجاء ان انت تحاول حتى لو ضعفت حتى لو وقعت حتى لو حصل منك تقصير وايه؟ وبعد المحاوله دي ترجو بعد المحاوله دي ترجو. معلش انا نسيت اخوكم وانا قلت له انا هجاوبك بس نسيت اتفضل يعني لسه فاكر دلوقتي. هي ايه؟ طيب ماشي نسيت معلش ماشي مش عارف. خلاص ماشي؟ طيب وفاتها دي ايه؟ خلاص؟ طيب هنكمل ان شاء الله بعد الصلاه. يبقى اول ثلاث نواعث مهمه تخليك تعبد الله عز وجل لو تمكنت من قلبك تمكن قوي هي إيه؟ اداه حق رياضيه محبه الله عز وجل ورجاء ثواب الله. نبدأ يعني في الدرس إن شاء الله. أخوكم بيقول اللي مشترك في درس الأحد أو الأربع إن شاء الله درس الفقه والرقائق هيبقى فيه منه مكانين. طبعاً عملنا المكانين ده ليه؟ عشان المرة اللي فاتت العدد كان كتير فإحنا برضه بيهمنا إن أنتم تبقوا مركزين وما يبقاش الموضوع في ضغط عليكم جامد وإحنا كمان بنركز معاكم إن شاء الله. بعد شوية هنبقى يعني محتاجين إن إحنا يعني كل المعارف اللي أنتم محتاجينها وعايزينها نحاول إيه نعملها يعني في خلال المدرسه شيئا فشيئا بس احنا في الاول بس فعشان كده ايه ففي درسين يوم الاحد يوم الاربعاء فقه ورقائق فقه ورقائق. درس الاحد هيبقى هنا ودرس الاربعاء ايه هيبقى في مسجد الرفاع الناس اللي هي قريبه من مدينه نصر تجمع او حاجه. ماشي؟ طيب اخوكم بيقول يعني كتاب زاد المستقبل كتاب يعني فقه كتاب زاد المستقبل فاللي محتاج النسخه الكبيره هم هيوزعوا ان شاء الله بكره النسخه الصغيره. ماشي، اللي محتاج النسخه الكبيره عشان لو حد يكتب في كتاب او حاجه هي بس سعرها اغلى شويه، يروح اخوكم يكتب اسمه يعني بحيث ان هو هيروح مخصوص عشان يجيبها. لو حد عايز النسخه الكبيره ممكن ايه بعد الدرس يقول لاخوكم هو كان هنا بيكلمني. ماشي، بس مش عارف اخوكم. اخوكم ماشي. طيب أو لو يعني أو الشيخ محمد فوزي، الشيخ محمد فوزي اللي هو كان معاك وقبل ما أنا أجي يقول له هو هيبقى. ماشي؟ طيب في سؤال مهم أنا بصراحة هبتدي بيه. أنا بيقول لي جزاك الله خيرا يا شيخ، إذا كان الشخص يريد الالتزام ويحاول الانتظام في الدروس الدينية في حول القرآن ولكنه كل فترة يقع في معصية كبيرة وهي العادة السيئة، فإذا ما الحل وما السبب وهل هناك مخرج ولا لا؟ طيب المسألة دي مسألة مهمة اللي احنا نتكلم فيها بالذات في الزمن بتاعنا. ماشي، اللي ايه اللي احنا في زماننا دوت للأسف الشهوات انتشرت بطريقة فوق الوصف، بحيث ان في كتير من الإخوة بيضعف وبيلاقي نفسه بيقع في معاصي، وأحيانا هذه المعاصي ما بيقدرش يسيبها وبيداوم عليها، وبالذات المعاصي اللي لها علاقة بالشهوة. ده موجود يعني واقع موجود، في ناس كتير بتحاول تلتزم بسبب وقوعها في الشهوات دي ما بيستحملش وبيضعف الشيطان يضحك عليه فيروح سايب الطريق بتاع ربنا عز وجل. فالمساله دي مساله احنا بقى عايزين ايه نفصلها شويه. انا معلش انا في حته بالدرس بس هي فعلا مهمه. احنا زي ما قلنا هدفنا الاخره، يعني احنا مش ايه جايين نجيب حاجه علميه وخلاص، احنا عايزين الناس تسير في طريق ربنا عز وجل سيرا يعني ايه يرضي الله عز وجل. فدلوقتي أول حاجة إرادتك للآخر. ماشي؟ تاني حاجة أنت عايز الآخر، يا رب أنا أريد الآخر. ماشي؟ ممكن تريد الآخر وأنت ضعيف وتقع في المعاصي ممكن، بس أهم حاجة تبقى أنت تريد الآخر، بس ضعفك ساعات يوقعك. ماشي؟ يبقى أول حاجة تقعد تقوي في قلبك مسألة الآخرة أفضل من الدنيا، الآخرة أفضل من الدنيا، كحاجة عامة في قلبك. ولكن أحياناً بتأتيك الغفلة فتلاقي نفسك وقعت في إيه؟ المعصيه. ده مش معناه ان انت ما تقدرش الاخر، بس كل ما زادت اراده الاخر تتقوى من قلبك كل ما هيبقى اصعب عليك انت المعصيه دي، وكل ما هتقدر تسيب المعصيه دي حتى لو كانت معصيه من المعاصي المستمره بتحسن. كل شويه تلاقي نفسك وقعت، كل شويه تلاقي نفسك وقعت. ماشي، دي اول مساله. المساله الثانيه المهمه التوكل والافتقار لربنا عز وجل، ان احنا نقعد ندعي ربنا عز وجل يا رب ارزقني ان انا اسيب المعصيه، يا رب ارزقني اسيب المعصيه، يا رب تقول كده. ماشي، النقطة دي مهمة، إن أنت ترمي حالك لربنا عز وجل، تقول يا رب أنا ضعيف، أنا مش نافع، أنا كذا، بس أنت اللي بإيدك اللي بيدك يا رب اللي تعيني وتوفقني إن أنا أسيب المعصية. الحالة الثالثة المهمة بقى اللي الشيطان بيضحك على الناس بيها وخليهم يسيبوا طريق الدين، اللي مهما حصل من وقوعك في المعصية أوعى تضعف، وأوعى تسيب الطريق بتاع ربنا عز وجل، وده ما يخلكش تضعف حتى في الدين. بالعكس، ده الصح اللي ايه؟ ان انت تتقوى اكتر وتعمل حسنات اكتر وتقوي نفسك اكتر عشان تعوض المعصيه دي. صح ولا لا؟ يعني دلوقتي انا انت اعتبر حياتك دي عباره عن جولات مع الشيطان. هو غيرك في جوله اللي هي المعصيه دي. انت تغلبه في 20 جوله. وهيبقى في الاخر حسناتك اكتر من سيئاتك. فمهم جدا ان اهم حاجه ان انت ما تحبطش. الاحباط ده يعني معناه ايه؟ معناه ان انت تسيب الطريق وتروح طريق تاني، او ان انت تفضل في الطريق وتعبان ومتضايق ومش عارف تعمل الطريق. اللي بيعمل معاك الحاجات دي الشيطان. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ومن يقنط من رحمه ربه الا قوم كافرون او ظالمون. ماشي؟ فالمساله دي مساله لا، انت مهما حصل انت بتحاول وتعمل. في فرق بين المنافق والضعيف. المنافق ده هو لا يريد الاخر اصلا، مش فارق معاه ومش عايز الدين، ده هو بينطر الكفر ويظهر الايه؟ الاسلام. معظمكم مش كده، معظمكم ضحى عشان الدين وضحى عشان يلتزم وضحى عشان يمشي في طريق الدين، ولكنه ضعيف. بيجي اللي هو عايز يبقى كويس يلاقي نفسه بسبب الشهوه وقع، او بسبب كذا وقع، او بسبب كذا وقع. وبالنسبة لبعض الإخوة بسبب الآفات القلبية، الكبر أو العجب أو الرياء. ماشي؟ فهو ماشي في طريق الدين، حصلت له الحاجة دي يعمل إيه؟ يستغفر ربنا عز وجل ويتوب، ودي نقطة رابعة مهمة التوبة، وبعد كده يمشي في طريق الدين، ما يحبطش ما يضعفش ما يسيبش. ماشي، القاعدة بتقول، ودي قاعدة مهمة، افعل ما تستطيع تعن على ما لا تستطيع. افعل ما تستطيع تعن على ما لا تستطيع. كان في قصة بعض علماء السلف ذكرها ودي حقيقية حصلت، يعني اللي هو كان في طريق، يعني فجيه قطاع الطريق، قطاع الطريق دول قوروا على القافلة، فوجد يعني هما بقى راحوا ايه، الناس دي راحت قعدت تاكل، وكان رئيس رئيسهم يعني كان قاعد على جنب كده، فالعالم ده قال يعني اشوف يعني، فاتكلم معاه قال له ايه انت ليه قاعد ما تكتبش معايا؟ فقال له اصلا انا صايم، قاطع الطريق وصايم ايه؟ ما تجيش في العقل، ما تجيبش، صايم ايه؟ اثنين وخميس. يا جماعه بس ايه؟ السنة الخصائة برضو كانوا بيفهموا، حتى الناس العصابات بتاعتهم كانت بتفهم شوية عن المهم يعني. فالايه؟ العالم قال له اثنين وخميس. فقال له ايه؟ قال له لا تغلق على الله كل الابواب لعل الله ان يفتح لك بابه. فالعالم القاعدة دي قاعدة شرعية أصلا، بس العالم لما جات من واحد قاطع طريق يعني ايه؟ يعني بالبلد كده عشان افهمك ويعني عشان تفهموا، قال ايه؟ يا عم انا طول عمري مع ابويا، وابويا ده ايه راجل قاطع طريق فعيش، وانا الى اكل عيش ومش عارف اسيب المشكله دي الكبرى دي، ولكن عايز ابقى كويس، مش عارف واحد يتولد قاطع طريق خلاص بقى هو قاطع طريق ورئيس قبيله ورئيس قطاع الطريق وخلاص، والمنجهه والعظمه بتاعته مش عارف، عايز ابقى كويس مش عارف. فتقال له من واحد لا تغلق على الله كل الابواب، واحد عالم يعني، لا تغلق على الله كل الابواب لعل الله ان يفتح لك ايه. فقال لو اعرف عن ايه الدين، اعرف عن القران، اعرف صوم الجمعه والخميس، اعرف عن كذا، انا هعمل الحاجات دي لعل الله عز وجل ربنا يغفر لي، او اللي هو يخليني اسيب الحاجات ده المعنى الكلام عشان تفهموا هو يعني بيفكر ازاي. ماشي، فقال لا تغلق على الله كل الابواب لعل الله ايه ان يفتح لك. فسبحان الله بعد يعني في الحج، فالعالم ده كان يعني موجود في الكعبه كده، فالمهم ايه، وجد هذا الرجل وكان يبكي بكاء طويلا وكذا، ولما قابله قال ايه؟ قال لقد تبت بحمد الله وتركت ايه هذه المعصيه ابدا. ماشي؟ فدي مساله مهمه، ان ما يجيش الشيطان بسبب معاصي يوحش خليك تسيب الطريق. ده شيطان، انت كنت ماشي في الطريق بس في معصيه تعملها. راح ما خلاك تسيب الطريق بسبب المعصيه دي، زي ايه الناس اللي بتشرب خمر اللي ما تصلوش ليه؟ عشان لو بتشرب الخمر هيسمعوا الموضوع بتقل، ما بتقبلش صلاه 40 يوم ولا خلي ولا 40 صلاه. هذا كلام مش مظبوط، يا عم صلي عشان هنا صلاه دي انا ما ينفعش حتى لو بتشرب خمر صلي. مفهوم معنى؟ فمش معنى الواحد بيقع في المعاصي ان هو يكون يسيب الطريق خالص، يسيب الطريق يعني ايه؟ يعني معناها مش هعمل طاعات مش هعمل معاصي هروح النار في الاخر. لكن هو وقع في معصيه، المعصيه مش عارف يسيبها، خلاص يحاول يدعو الله عز وجل، يحاول يدعو الله، يقع فيها يتوب، يحاول يدعو الله عز وجل وهكذا. ماشي؟ ده معناه ان هو ضعيف مش منافق، والضعيف ربنا عز وجل يقبله. الضعيف ربنا عز وجل يقبله طول ما هو مفتقر الى الله عز وجل. ما يوصلش لمرحله اللي هو ايه يطنش بقى ويستهين بالشرع ويستهين بالدين ويحسب الطريق ويروح ايه يرضى بنفسه يعني، الضعف بتاعه ده مش فارق معاه. لا، يقعد طول عمره مفتقر لله عز وجل، مستكين لله عز وجل، مستعين لله عز وجل، ويا رب انا ضعيف، ومنكسر كده ويمشي في الطريق. طول ما هو كده يقبل ان شاء الله، يقبل عند الله عز وجل، حتى لو مات هيقبل ان شاء الله. فهمت معاك؟ اما الاشكاليه في اللي هو ايه؟ في اللي هو يجي له احباط، فلما يجي له احباط يروح سايب الطريق. فده كده ضعف. ماشي؟ أو اللي هو يستمر المعصية، يعني إيه؟ يعني يرضى بالمعصية بقى مش فارقة معايا بقى، ويعمل فيها شيخ وبتاع وما يهموش، وأكنه أنا عالم علماء وهو إيه المعصية دي عندي؟ يعني ما فيهوش الاستكانة والافتقار ويعني والذل الذل لله عز وجل، فده برضه إيه؟ ده برضه غلط. فاهم معايا؟ لكن لو طول ما هو المعصية دي كانت سبب من أسباب اللي هو يستعين بالله عز وجل ويفتخر ويذل الله عز وجل ويستكين كده، وفي نفس الوقت يا رب ويرمي حاله ربنا، يا رب انا عايز ابقى كويس ومش عارف، ويحاول يبقى كويس وما يسيبش الطريق بل يكمل ويخليه مركز في الطريق، بل بالعكس ده يخليه يزود الحسنات. الصحابي لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ لقد ارتكبت يعني ايه؟ فقال له ماذا فعلت؟ فقال نظرت الى امراه فنظرت اليها حتى ايه؟ خبطت في الايه في الجدار. فالآية ده وحب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الصلاة طرفين نهاية وزلفة من الليل إن الحسنات من الصلاة. ما قالوش بقى أنت ضايع أنت مش نافع وخلاص التنمية اللي كان والكلام اللي بيجي للناس ده مش الكلام ده ماشي. فهو طالما حصل له ذلة وانتصار وافتقار لله عز وجل يبقى إن الحسنات من الصلاة بقدر الحسنات وحاول تسيب الإيه؟ المعصية. رابع حاجة بقى مهمة برضه التوبة اللي أول إذا حصل منك المعصية توب. التوبة شروطها إيه؟ ثلاثة الندم وتندم على هذه المعصية. وفي حاجة أن أنت تعزم على عدم الإقلاع على قصدي الإقلاع من المعصية أن أنت تترك المعصية. رابع حاجة أن أنت تترك المعصية بحالها ماشي؟ إن أنت تتوب تعزم أن أنت مش هترجع لها تاني هتقول طب أنا هرجع لها تاني هتقول يا عم ما إيه؟ ما تقولش كده أنت تقول أنا هحاول بقدر الإمكان أن أنا ما أرجعلهاش تاني وتعزم أن أنت بقدر الإمكان ما ترجعلهاش تاني. حصل لا قدر الله أن أنت رجعت لها تاني دي مش معناها أن كنت بتقولها غلط كنت تقولها صحيحة ومقبولة وغفرت من ذنوبك اللي فاتت الذنب اللي فات ده غلط طالما انت ندمت ان شاء الله يعني طالما ندمت وايه وعزمت ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت ما تقعش تاني في المعصية. طب لو قدر الله سبب راحتك ورحت واقع معلش تدوب وتندم وطبعا ما تسيبش الطريق احنا قلنا الكلام ده وتعزم ان انت لو انت مت في الوقت ما بين المعصية والمعصية انت مقبول عند الله عز وجل انت كده مش مصر على المعصية ليه عشان انت تاب فالتوبة تغفر ذنبك ماشي. الاشكالية الوحيدة ان انت تموت وانت بتعمل معصية ربنا يعافيك ماشي. فايه فانت كده لكن لو انت بقى عملت المعصية وبعدين ما تبتش هيبقى الفترة دي كلها انت كده ايه يعني ليك حق يعني المعصية لسه مفهوم معنا فانت حاول تتوب ماشي. الشرط ان انت تعزم ان انت تحاول انت تقلع عن المعصيه مش معنى ان انت وقعت فيها ده نوع ثاني ان انت ايه اللي كنت بتعمله مش مقبول ان العبد ابن الذنب ثم يقول ربي اني اذنبت ذنبا حديث صحيح فاغفر لي فيقول الله جل ايه علم عبدي ان له ربا اغفر الذنب غفرت لعبد ثم يقول العبد ذنبا فيقول ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فيقول الله جل علم عبدي ان له ربا اغفر الذنب غفرت لعبد. والرسول يكررها ويقول ولن يمن الله حتى ايه تمني فلن يمن الله عز وجل من التوبة ومن تكفير السيئات حتى تمنوا انتم من التوبة والاستغفار يعني التوبة الى الله عز وجل يمن من هو يتوب عليكم يعني يكفر لكم سيئاتكم ويغفر حتى انت تمن من ايه من التوبة والاستغفار مفهوم معنى. فدي مسألة مهمة ماشي. انا مش عايز بس اخرج من الدرس جامد بس الاربع حاجات دي حطها في دماغك وركز اوعى تسيب الطريق اوعى يجيلك احباط بس في نفس الوقت ما تستمرش معصيه يا ضر الانكسار في قلبك والذل في قلبك ولعل الذنب ده يفضل كسرك كده مع الله عز وجل عشان ما يجيلكش عشوه ولا يجيلك كبر ولا يجيلك الافات اللي ممكن تيجي لبعض اخوانك الاخرين ولكن مع مش يعني معنى كده انت ايه يعني ايه تظل منكسر مع ان انت تحاول بقدر الامكان تسيب المعصيه ولا تطرق الطريق ابدا. فان مت ان شاء الله مت على الخير. ان مت في الحاله دي كده وانت بتحاول منكسر كده ان شاء الله مت على الخير. ان تبت فالحمد لله بها رجعت. وربنا عز وجل يغفر لك يعني تبت توبه بحيث ان انت ما عارف ما وقعتش في الذنب تاني وخلاص سبت واقلعت ربنا عز وجل ان شاء الله يبدل سيئاتك حسنات. مفهوم معنى؟ طيب نرجع بقى لايه الكلام ده يبقى قلنا ان احنا صبر ايه هو بتوع السؤال ولا بتوع اللي هو اللي احنا بنتكلم فيهم صح. طيب يبقى ايه يبقى احنا في طريقنا لله عز وجل عايزين نبقى عبيد لله عز وجل. فلو احنا نظرنا الى القران والسنه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي خلى الصحابه يلتزموا ويتركوا الكفر الى الاسلام وازاي خلى الصحابه يثبتوا على الاسلام فتحولوا من الاسلام العادي اللي هم عندهم ايمان يجعلهم يتركون المعاصي ويفعلون الايه الواجبات وازاي النبي صلى الله عليه وسلم خلى الصحابه ينتقلوا من هذا الى ان هم يحققوا قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو احنا استقرانا القران تلاقي ان القران والسنه ركزوا على معاني قلبيه، والمعاني دي عباره عن بواعث. هذه البواعث لو تمكنت من قلب المؤمن يستقيم قلبه، وبالتالي يستقيم جوارحه. فلان في الجسد المطلق اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله الا يقل. فاول حاجه تلاقي القران الكريم تكلم عنها كثيرا، مساله اللي هو ايه؟ اللي الله عز وجل هو رب، ان انت تستشعر بقلبك الله عز وجل هو رب وانت عبد، فانت في حياتك تؤدي حق العبوديه. ماشي؟ فانت ملتزم لانك تؤدي حق العبوديه اللي هي ايه؟ فعل الطاعات، فانت عبد لله عز وجل. ثاني حاجة إن ربنا عز وجل أنعم عليك بالنعم الكثيرة، والله عز وجل له كل صفات الكمال، فأنت تحب الله عز وجل، ومن حبك لله عز وجل تعبده. ماشي؟ ثالث حاجة إن الله عز وجل هو الإيه؟ هو الرحمن والرحيم الكريم التواب، فأنت ترجو رحمته وترجو جنته التي أعدها لعباده الصالحين. المعاني دي بقى أنت إيه؟ أنت بتستشعرها في طريق التزامك ككل، وفي كل عبادة أنت بتعملها. يعني أنا بصلي ليه؟ أداء لحق العبودية، محبة لله عز وجل، رجاء لثواب الله عز وجل. حاجات تستشعرها وأنت بتعمل عبادة. فإذا نويت هذه النوايا أن تفعل عبادة، هذه النوايا تجعل ثواب العبادة قوي جدا وعالي جدا. ماشي؟ فثواب العبادة يزيد على قدر النية. النية هنا مش معناها ان انت تعادل صلاة الاعمال، النية هنا معناها ان انت الباعث، يعني انت بتعبد ربنا ايه؟ اداء لحق العبودية، محبة لله عز وجل، رجاء لثواب الله عز وجل، مفهوم معنى؟ طيب، فدي ثالث حاجة، رجاء لثواب الله عز وجل. رابع حاجة، خوفا من عقاب الله عز وجل، بدأ انك تستشعر صفات العظمة، تسمية العظمة، ان الله عز وجل هو عظيم، الله عز وجل هو شديد العقاب، الله عز وجل هو ذي الطول، الله عز وجل هو الملك، الله عز وجل هو في كل صفات المجد والعظمه، ومع ذلك استشعر ان ربنا عز وجل جعل اليوم الاخر، جعل الاخره، وهذه الاخره ستكون عذابا على المجرمين، على المهلكين، على الفاجرين. استشعر المعنى ده، تخاف من مقام الله عز وجل، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. استشعار المعاني ديت وادخلها في قلبك يجعلك ايه؟ تخاف من عذاب الله عز وجل، من النار، من العذاب يوم القيامه، فهذا يجعلك عبد لله عز وجل، يجعلك تترك المعاصي، يجعلك تفعل الواجبات، يجعلك تستقيم في طريقك الى الله عز وجل، ولذلك تجد القران كثيرا من الايات مركزه جدا على مساله الرجاء والايه؟ والخوف. الجنه والنار. الفرق بين طريق المؤمنين وطريق المجرمين، ليه؟ عشان تدخل في الصحابه وفي المؤمنين معاني الايه؟ معاني الرجاء والخوف اللي هي من اشد بواعث الالتزام. ماشي؟ قال تعالى: انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن الايه؟ عن المضاجع يدعون ربهم ايه؟ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا ايه؟ يعملون. فمساله الخوف والطمع ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، مساله الخوف والطمع هي مساله مليئه في القران الكريم. برضه ايه؟ خامس حاجه تعظيم الله عز وجل. فمن الاشياء التي تجعل اللي كافر يسلم، وتجعل المسلم بس التزامه ضعيف يلتزم، وتجعل اللي ملتزم من جهه الطاعات بس عايز يزود، مسألة استشعار عظمة الله عز وجل. سيدنا نوح يدعو قومه بيقول لهم ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطفالا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله انبتكم من الارض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض فراشا وكذا. بيقوي فيهم مساله ايه؟ مساله استشعار عظمة الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاما من خاف مقام ربه لا يقف امام الله عز وجل العظيم. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث يوصل معنا بين الصحابه اني ارى ما لا ترون ابطت السماء وحق لها ان طئت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلبستم من نساء على الفرش على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. ماشي؟ المعاني دي أنت تستشعر عظمة الله عز وجل. ما تستشعر اللي إيه اللي كل الأرض دي يعني إيه بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة في إيه؟ كحلقة في ثلاثة يعني صح. السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية الثانية كحلقة في ثلاثة والسماء الثانية هكذا والسماوات السبع بالنسبة لكرسي العرش اللي هو المكان الذي يضع العرش عليه قدميه كحلقة في ثلاثة وكرسي العرش بالنسبة للعرش كما في الحديث الصحيح الحسن كحلقة في ثلاثة. ما تستشعر المعنى ده بمعنى ده يعني عظمة الله عز وجل ايه ده؟ احنا ولا حاجة عارف ايه تخيل كده نملة مثلا ماشية كده وانت ايه يعني ايه وحاجة كبيرة كده قد الجبل شايفاها كده مراقباها ولا النملة دي بتستشعر ايه؟ على الحاجة الكبيرة قد الجبل دي لا تشبيه مفيش ايه مفيش اتصال مفيش حاجة ماشية لا لله مثلا نعرف يعني ما بنشبهش يعني هو بقى قرر ان هي ما بيشبهش حاجه بحاجه بس انا مفهمه الحاجه هو بقى ان الله مثلا اعلى فمفيش تشبيه دي مش تشبيه يعني طيب طبعا احنا كده ما بنشبهش حاجه بحاجه احنا بس بنوصل ايه قول الله تعالى ان الله مثلا اعلى في بعض ذلك في القران يضرب امثله فتستشعر ايه ان الله مثلا اعلى فمفيش تشبيه اللي انا قلته لايه بالنسبه لله حاجه لا مفيش اي تشبيه اصلا شعيرك اصلا تمام بس انا شعيرك معنى ايه ان يشوف مفيش اي فتستشعر بقى عظمه الله عز وجل ما تستشعر هذه العظمه ده يجعلك عبد لله عز وجل مفهوم معنى ما تعصيش تفعل الواجبات يعني طيب الحياء من الله عز وجل خامس حاجة أو سادس حاجة مهمة تجعلك تسير في طريق الله عز وجل وباعث مهم هذا الباعث تجعلك عبد الله عز وجل إن أنت تستحي من الله عز وجل لما تستحي من الله عز وجل تستحي أن تعصيه وتستحي أن تترك الواجبات وتستحي إن أنت تقصر في الطاعة تستحي إن أنت ما تخشعش في الصلاة ليه؟ لأنك تعرف عظمة الله عز وجل تعرف الله عز وجل تعرف أن الله يواطئك ويعلم ما في نفسك فتستحي من الله عز وجل ان تكون في حال يغضب الله عز وجل او في حال تفريط. ماشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبعض العلماء فسر الحديث بمعنى ان انت ايه اذا لم تستحي فانت هتصنع ما شئت من المعاصي والذنوب وكذا فمعنى الحديث ان انت استحي فهذا الحياء سيجعلك تترك المعاصي وتفعل الواجبات، ليه؟ لأنك تستحي من الله عز وجل وهذا الحياء من الله عز وجل يجعلك تستقيم في طريق الله عز وجل. ماشي؟ طيب لو احنا بقى نظرنا إلى الإيه؟ لو احنا نظرنا إلى الحاجات دي البوادر دي هنجد إن القرآن الكريم كثيرا ما يتكلم على هذه الدواعي. فاحنا هنقول بقى ايه حاجه كده مشتمله قصه كده تفهمنا ازاي ان البواعث دي بتؤثر في طريق الالتزام طريق العبد في طريق الله عز وجل. كان في قصه كده بقى رجل سيدنا ابراهيم بن ادهم، ابراهيم بن ادهم كان من ايه؟ من السلف الصالح. فقال له يا ابراهيم معنى الكلام يعني مش عرفت الكلام انا هقول كده بالمعنى ان هو راح قال له يا ابراهيم ان ايه هو بفعل معصيه ومش قادر إيه؟ مش قادر اسمعها. فسيدنا ابراهيم قال له ايه؟ قال له ان قبلت خمس خصال وقدرت عليها لن تضرك في المعصيه. يعني اقول لك خمس حاجات لو عرفت تعملها خلاص المعصيه مش هتضرك. فقال هات يا ابا اسحاق. قال اما الاولى فاذا اردت ان تعصي الله تعالى فلا تاكل من رزقك. فالرجل قال ايه من اين اكل وكل ما في الارض رزق الله عز وجل. قال يا هذا افيحسن بك ان تاكل رزقك وتعصيه؟ انا اقول كده لو انت بتاكل من رزق ربنا عز وجل وتعصي ما ينفع ده. فهو بيعمل في ايه؟ بيقوي في باعث ايه؟ باعث الحياه. ازاي يعني ما تستحيش؟ انت بتاكل من الرزق وتعصي؟ قال له هذه السليمه، قال واذا اردت ان تعصيه فلا ايه فلا تسكن شيئا من بلاده، يعني ايه او اعصيه في ملك غير ملك. فقال هذه اعظم، يعني ازاي؟ قال يا هذا افيحسن بك ان تاكل رزقا وتسكن بلاده وتعصيه؟ يعني تبقى في ملكه وتعصيه؟ يعني يجي حتى واحد يعني تقول له يعني واحد بيشرب سجاير، بس تقول له يشرب سجاير، يعني يشرب سجاير بس ايه؟ مش في البيت بتاع اللي هو بيقول لك ما تشربش سجاير، صح؟ ده مش في الحياه خالص يعني. فبيقوي فيه باعث الحياه وبيقول له هات الثلاثه، قال اذا اردت ان تعصيه وان تاكل من وان تاكل من رزق وتسكن بلادي فانظر موضعا لا يراك فيه، لا يراك فيه فاعصيه. قال له ازاي؟ اذا كان ربنا يا رب لا شيء. فقال افتاكل من رزقي وتعيش في ملكي وايه؟ وهو يراك وتعصيك. ما ينفعش. فدي مساله مهمه الواحد يستشعرها. ماشي؟ وبعد كده بقى جاب بقى ايه؟ الحاجتين اللي هما الخوف. قال له ايه هذا؟ فاذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له اخرني حتى اتي. فقال له ملك الموت يستنى حد؟ فقال ايه؟ فقال له ايه؟ يا هذا فانت اذا لم تقدر على ان تدفع عنك ملك الموت لتتوب وتعلم انه اذا جاءك لم يكن له تاخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟ وبعدين خمس حاجه بقى، قال اذا جاءتك زبالين الى زبالين جهنم يوم القيامه ليأخذوك الى النار فلا تذهب معهم، فقال انهم لا يدعونني ولا يقبلون مني، قال فكيف ترجو النجاه اذا؟ فقال يا ابراهيم حسبي حسبي استغفر الله واتوب اليه. تابع. ماشي؟ فالمعاني دي هو ايه؟ عمل ايه؟ قوى في باعث الحياه وقوى في باعث الايه؟ الخوف. فما باعث الحياه وباعث الخوف يزيد في القلب ايه اللي يحصل؟ يترك المعصيه واذا نفعل الوجوب. مفهوم معنى؟ طيب. ثالث حاجه شكر نعمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى وحديث صحيح حتى ايه؟ تتفطر قدمه. فقالت عائشه لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. خلاص ربنا تقدم من تاخر، ليه بتتعب نفسك في الطاعه كده؟ فقال افلا اكون عبدا شكورا؟ او افلا احب ان اكون عبدا شكورا؟ فدي مسألة من المسائل اللي بيحصل يوضح لنا هي وباعث من بواعث العبادة عز وجل للناس القرماء الشهداء. إن أكرمت الكريم إيه؟ ملكته، وإن أكرمت اللئيمة من الرب. فالإنسان الشهم لما تقعد تكرمه كتير يعمل إيه؟ يبقى عايز يشكرك. يعني صح ولا لا؟ تخيل كده واحد حط يعني في مصيبه ومأزق جامد وهيتاخد في السجن، فجه واحد قال له راح دافع الفلوس وسكنه في مسكن ببلاش. الشخص ده لو كريم هل ممكن يعني حاجه زي كده تعدي؟ ولا هيفضل حاططها له طول حياته بحيث ان هو يعني مش هيحاول فعلا يديله صح؟ لو هو يقدر. فالشخص الكريم يعني ايه؟ بيملك بالنعم. ماشي؟ اما اللئيم بقى هو هدفه كله في النعم، ياخدها ويكبر النعم، ياخدها وان شاء الله يعني يحصل يحصل للشخص اللي قدامه وينسى كل حاجه، ووقت يعني حاجه لو طلب منه حاجه بسيطه ينساها، يقول له لا انا ماليش دعوه بيك. صح؟ ليه؟ انه لئيم. ماشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا اكرم الكرماء، فربنا عشان اكرمه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا؟ ده بقى يجعلني المفروض يعني اعبد الله عز وجل كمان عباده ايه؟ صح؟ فلا الكريم الشخص الكريم، فالواحد لما يستشعر نعم الله عز وجل عليه وكذا وكذا وكذا يشكر ربنا عز وجل يعني فاهم؟ يبتدي بقى محبه الله عز وجل تتملق من القلب وشكر الله عز وجل يتملق من القلب. ماشي؟ يبقى هو يعبد الله عز وجل من خلال بواعث كثيره، باعث الخوف والرجاء وكذلك باعث الايه؟ المحبه والشكر. وكذلك باعث التعظيم والخوف، وكذلك باعث الحياء من الله عز وجل. هذه البواعث لما تجتمع على العبد يبقى عبد لله عز وجل حقيقي، وتجد هذه البواعث ممتلئة كثيرا في القرآن. طيب آخر باعث من البواعث طلب الهداية. الله عز وجل يقول إيه؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ يعني يا رب العجل بيحصل على التزام الطريق المستقيم وعلى التزام الطاعة وترك المعصية، اللي هو يوضح لنا معنى مهم. إيه هو؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني اللي بيمشي مكب على وجهه وعمال يقع ويقوم يقع ويقوم يقع ويقوم ده، أو اللي هو واقع على طول ده، أو اللي هو ماشي في طريق غلط ده، أو اللي هو عايش في العيشة اللي هو لم يخلق من أجلها زي اللي ماشي صح. فمعقولة إن واحد واقع عمال يمشي على وجهه زي اللي ماشي في طريق مستقيم وماشي مظبوط؟ معقولة زي بعض؟ فأنت تطلب الهداية، أنت عايز تمشي صح، عايز تطلب الهداية، عايز تمشي صح، سير على الطريقة اللي ربنا عز وجل اداهولك، عشان ربنا عز وجل هو اللي خلقك وهو اللي يعلم ما الذي ينفعك وما الذي يضرك. فأحل لك كل نافع وحرم عليك كل ضار خبيث. فهذا الطريق الذي أنت تريده، يعني اللي هو طريق الهداية، طريق اللي يوصل لخيري الدنيا والآخرة، هو ده طريق ربنا. فلو أنت تطلبه يبقى سير عليه. ماشي؟ فاستشعار المعنى ده يخليك تسير في الطريق المستقيم اللي هو عبادة الله عز وجل، وإن أنت تطيع الله عز وجل، تفعل كل ما يحبه ويرضاه وتترك كل ما يكرهه ويقبله. ماشي؟ يبقى مين يقدر يقول بقى الإيه؟ السبع بواعث ولا ثمانية؟ ثمانية؟ ثمانية. مين يقدر يقول كده من غير ما يبص؟ يقول لنا أربعة منهم. طيب اتفضل يا حبيبي. محبة الله، خوف من الله، تعظيم الله. معلش انا بقى كل شويه انسى ابص هنا وهنا فسامحوني بقى. تعظيم الله. واحد رابع الرجاء. ماشي؟ مين اللي فاتر بقى الباقي؟ اول واحد مش عارف عن مثالي مع انه مهم قوي، اداء لحق العبوديه. اتدري ما حق الله على العباد؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء. اداء لحق العبوديه. ماشي؟ طيب دي كده وايه تاني؟ وشكر النعم وطلبا للهدايه وحياء من الله. ماشي؟ الحاجات دي بدايات الالتزام، اساسيات الالتزام. لازم تظل في الاخر حتى يلتزم ويستمر على الالتزام ويستقيم عليه. فاحنا عشان نكمل في المدرسه العلميه عايزينكم قدر الامكان تستزيدوا من انكم تصنعوا شرايط وكتب وتقراوا كتب في الحاجات دي. احنا حطيناها لكم نقط وبنيت عليها فكره معينه، انتوا بقى تبنوا سلسله الدار الاخره، ابتدوا ركزوا ابتدوا اعملوا. فاحنا برضه هنديكم، بس ايه المساله محتاجه ازدياد، مساله التربيه دي محتاجه ان انت تكتر من الموضوع شويه عشان يستقر في قلبك. الاخ اللي بقى له فتره كبيره يركز في القران. الاخ اللي هو بقى له فتره في الالتزام وعايز المسائل دي تستقر في قلبه ما ينفعش يروح سايل الموضوع، لا يركز في القران وفي تفسير القران وفي استشعار وتدبر القران. فالقران مليء بالحكمه. ماشي؟ اما الاخ ليس الاول محتاج بس لغايه ما ايه يفهم اللغه العربيه ويفهم القران والستاره، طبعا هيركز في القران بس هو محتاج برضه مع ذلك يسمع شرايط ويقرا كتب في الحاجات دي. ماشي؟ طيب نخش على النقطه اللي بعديها. نخش على النقطه اللي قبل ما نخش على النقطه اللي بعديها بس نجاوب سؤال بعد ما نخش على النقطه اللي بعديها. طيب كيف يعلم عبد الله قد تقبل عبادته وخاصة الصدقات؟ لأن الإنسان يخاف من دخول الرياء والعجب في أي عبادة خاصة الصدقات، كيف يعلم الإنسان نفسه من العجب اللي أعلم تراجع؟ طيب هو الموضوع ده يعني هيطول، فإحنا بس إيه؟ يعني هننبه كده حاجة بسيطة وإن شاء الله الحاجات دي تيجي في وقتها، يعني الحاجات دي هتبقى إن شاء الله. مسألة كيف أعلم العبد أن الله قد تفضل عبادته؟ يعني أنت ما فيش حاجة هتعرف تعرفك حاجة، ولكن في أمارات، الأمارات دي اللي أنت بعد الطاعة، الطاعة بتزودك الطاعة دي وبتخليك إيه؟ تستقيم أكتر. ماشي؟ فأنت لما تعمل الطاعة، الطاعة دي تجعلك تنبعث وتجعلك تزيد وكذا وكذا وكذا، فدي أمارة على الإيه؟ على الخير. ولكن هل أقدر أقول لك كده أنت تقدر منك؟ إن شاء الله. ولكن لو انت اخلصت واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما تفعل ان شاء الله يعني ايه وكانت نيتك لله عز وجل ان شاء الله يتقبل. ده بعد يعني انما يتقبل الله من المتقين وللإخلاص المتابعة لشروط إيه تقبل العبادة. ماشي. الحالة الثانية كيف عايز الإنسان نفسه من العجب، ما هي علامة العجب؟ علامة العجب إن أنت تعرف بنفسك، يعني تحس بنفسك إن أنت اللي عملت وسويت وكذا، وأنت حاسس الإحساس ده وداخل في قلبك جامد ناسي خالص إن ربنا عند الجنة اللي أنا عليه. هي دي علامة العجب، نسيان نعمة ربنا عز وجل عليك مع إن أنت حاسس بنفسك. العجب ده مش في الحاجات الدنيا بس، الحاجات الدنيوية. قارون عجب إيه؟ بمال، صح؟ قال إن أنا أوتيتوها على علم عندي، وممكن يعجب بالجاه فتكبر، ممكن برضه ممكن يجي في الحاجات الإيه؟ الدينية. فدائما حتى العجب ده يزال من قلبك أو ما يبقاش في عجب، إن أنت تستشعر على طول نعمة ربنا عز وجل، ربنا اللي أنعم عليك، أنت مش بيدك الموضوع، ربنا اللي كرمك، ربنا اللي عامل كده، تستشعر وتستشعر التقصير. استشعار الايه النعم بتاع ربنا، استشعار تقصيرك في العباده وتقصيرك في حياتك عموما، ده من الحاجات اللي تبعد عنك العجب وتجعلك على طول زي الله عز وجل منكسر ومتوكل على الله عز وجل في كل امورك ومستعين بالله عز وجل في كل امورك. الحاجه الثانيه انت بتستشعر ان العجب بياخد العمل وبيؤدي الى الكبر اللي هو من اكبر الكبائر، فايه او من الكبائر يعني الكبيره، ده بيخليك تخاف من غير ايه. ماشي. إن شاء الله الحاجات دي هتقبلها إن شاء الله، حتى في ربعين أيام أنا هقعد أغير إن شاء الله. أول حديث. طيب. ندخل بقى في إيه؟ في الموضوع اللي بعد كده. طب إحنا قلنا إن إحنا خلصنا للعبادة، طب إيه هي منافع العبادة؟ قبل ما نتكلم عن منافع العبادة، نذكر بعض القواعد العامة. العبادة دي اللي هي شرع ربنا عز وجل. يبقى معنى إن أنت مخلوق عشان تعبد ربنا عز وجل، يعني مخلوق عشان تتبع شرعه. فالله عز وجل في شرعه أمر عباده بما بكل ما هو نافع له. ولم يأمرهم بشيء ضار ولم يأمرهم بشيء غير نافع. والآيات كثيرة في هذه المسألة. الله عز وجل يقول إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بإيه؟ بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالشاهد من الآية إيه؟ يأمرهم بالإيه؟ بالمعروف. يعني الألف واللام تفيد إيه؟ في اللغة استدراك الجنس، يعني يأمرهم بكل معروف، يعني يأمرهم بكل أمر حسن. وينهاهم عن المنكر، يعني ينهاهم عن كل منكر، يعني ينهاهم عن كل أمر قبيح. يحل لهم الطيبات، يعني يحل لهم كل طيب. ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم كل ايه؟ كل خبيث. ماشي؟ فدين ربنا عز وجل، شرع ربنا عز وجل جاء بالخير لنا افرادا ومجتمعات. فهو يأمرنا بكل ما هو خير لنا وينهانا عن كل ما هو شر لنا، احل لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. تاني قاعدة، الأشياء التي لم يأمرنا الله بها ليس لها فائدة أو يكون لنا ضرر، وهنا تكره أو تحرم حسب درجة الضرر. يبقى ربنا جل الحاجات اللي لها فائدة ربنا أمرنا بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استهبال على حسب الإيه؟ الفائدة بتاعتها دي، سواء كانت فائدة أخروية أو فائدة دنيوية. الحاجات اللي فيها ضرر ربنا عز وجل نهانا عنها. ماشي؟ حرمها عليها. الحاجات اللي في النص جعلها مباحة. فهو معنى؟ فإيه؟ فدي قاعدة تانية. ثالث قاعدة، لم يدع الله شيئا من القبيحات إلا نهى عنه إما نهيا مفصلا أو مجملا. أي شيء ضار أو قبيح أو خبيث ربنا عز وجل نهى عنه إما إجمالا أو تفصيلا. تفصيلا زي الإيه؟ زي الخمر، زي الخنزير، زي الميتة. وإجمالا الحاجات اللي هتأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زي المخدرات دلوقتي. فالشريعة حرمت كل خبيث وحرمت كل ضار، فعلمنا من ذلك بداهة أن المخدرات إيه؟ من المحرمات ومن الخبائث. ماشي؟ طيب. قد يكون الشيء فيه فائدة ولكن يحرم لأن ضرره إيه؟ أكبر من نفعه. يعني بعض المحرمات ممكن يكون فيها فائدة صغيرة بس ضررها إيه؟ قد كده، يبقى حرام ولا حلال؟ يبقى حرام. زي ايه؟ ربنا عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ايه طبعا الناس؟ ان هم بيتاجروا بيهم فبيكسبوا منهم فلوس. بعد يقول لك طب انا بنتفع بايه؟ بالخمر ولا بس الفلوس؟ أقول إن الصغارة والخمرة عليك وعلى المجتمع أكبر بكثير من النفع اللي أنت عايز تكسبه. في الصغارة دي طبعا ليه بدي نعمل كذا كذا؟ أقول الصغارة كبيرة على المجتمع ككل أكبر بكثير من الإيه؟ من اللي في ناس منتفعين بيه وهكذا. ماشي؟ ويسألونا كمان يوثقونا في العفو. طيب يبقى احنا عايزين نعرف ان شرع ربنا عز وجل جاء كامل، وكان الشرع ده فيه مصالح العباد افرادا ومجتمعات، فهو في حته اللي هو يجعل علاقه بين العبد وربه، هذه العلاقه تجعل ناحيه روحانيه، تجعل العبد حياته طيبه مش في ضغط ولا في كذا ولا في كذا. فكل ما بيقرب من ربنا عز وجل كل ما علاقته بتبقى ربنا عز وجل بيستفيد ان هو ان شاء الله يبقى عبد لله عز وجل ويفوز بالجنه، هذا في الاخره، وفي الدنيا كذلك تكون حياته طيبه من عمل صالحا لله او انثى وهو مؤمن، فنحنه حياه طيبه في الدنيا وفي الاخره جزيناهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، يعني احسن بكثير من ماشي. طيب والعكس، ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ضنكا، هو في قلبه هيبقى ضنك، فنحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فهيفصل الدنيا بإيه؟ والآخرة. ماشي؟ طب ومجتمعات نفس الكلام، ربنا عز وجل كمجتمعات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي استخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنجعلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الايه نزلت في الصحابه امتى؟ لما كانوا في مكه وهم معذبون ويعذبوا وكذا وكذا ويستنصرون ياتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له الا تستنصر لنا؟ الا تدعو لنا؟ سيدنا خبيب ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يوري جسمه النار دخلت من هنا خرجت من هنا، فيقول له الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ ففي هذا الوقت العصيب تنزل الآية وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفنا. وحدث ما حصل، ما إيه؟ ما وعد الله عز وجل به لما آمن الصحابة وعملوا الصالحات وكانوا عبيدا لله عز وجل حقا، الله عز وجل أكرمهم بأن إيه؟ بأن فتحوا البلاد وقلوب العباد، الناس دخلوا في دين الله أفواجا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب إلى إيه؟ الى حتى الى يعني في الجنوب الى وسط الدرجه اللي في الدوله ما هي وسط ايه؟ لحدود فرنسا. ماشي؟ ليه كل ده حصل؟ ليه الدوله الاسلاميه كانت من اكبر الدول الاسلاميه فتره كبيره من الزمان؟ لانهم حققوا الشرط، امنوا وعملوا الايه؟ الصالح، يعني حياتهم عيشتهم كانت لله عز وجل، كان حياتهم طاعات فاعل وبيودوا في المعاصي كمجموع الايه؟ الامه، مجموع الامه كان كده. اكثر الامه كان كده. لما تحول هذا المجموع الى العكس حصل ايه؟ بقينا في العالم الثاني. ماشي؟ فلازم احنا عندنا يقين ربنا عز وجل. في نفس الوقت شرع ربنا عز وجل فعلا لما تنظر اليه تلاقيه هو نظم الامور بطريقه الانسان العاقل اللي بيفهم في الدنيا يكون هو ده افضل تنظيم. ناس كتير جدا اسباب مش عامل مواريث. يعني ازاي الثلاث ايات دي شملت كل المواريث بتاعه الدنيا كلها من يوم صبغة دلوقتي ومفيش اي اشكاليه ولا اي غلط. وفي احكم من كده. ناس كتير اسلمت بسبب كده، ناس من الناس اللي اسلمت ليه؟ عشان هو ليه ما اصلا الله عز وجل هو الخالق، هو الذي ايه؟ هو الذي شرع، هو الذي يعلم ما يصلح العباد، فديننا ربنا عز وجل ما عملوش عشان الاخره بس. لا، عمل وجعل برضه اللي هو صالح اللي هو تستقيم به الدنيا كلها. افراد المجتمعات. ماشي؟ طيب. فمنافع العباده في منها منافع أخروية ودي أهم طبعاً، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة في الدنيا إلا إيه؟ متاع الدنيا. فمنافع الأخروية أول حاجة عرف الله عز وجل ورضاه عننا. ربنا عز وجل يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأي أول حاجة لأكفرن عنهم سيئاتهم، يعني هعفو عنهم وأغفر لهم سيئاتهم. وضعا وبعدين ثاني حاجه ادخلنهم جنات تجري من تحتها النهر ثوابا من عند الله، والله عنده ايه؟ حسن الثواب، رضي الله عنه ورضوا عنه. فانت لو كنت عبد لله عز وجل التزمت بالعبادة، فإذا الله عز وجل يعفو عن ذنوبك ويكفرها لك ويرضى عنك. وهذا يعني طبعا من ايه من اهم الاشياء التي يرجوها الانسان. ثاني شيء النعيم الخالص الدائم لك من اول ما تموت في القبر الى ايه يعني قبر يوم القيامه الجنه. ماشي؟ فقبرك يكون روضة من بياض الجنة، ولا يكون حفرة من حفر النار، غير اللي عاش غير عبادة الله عز وجل يكون قبره ايه؟ حفرة من حفر النار. ثاني شيء يوم القيامة سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ايه؟ ظل. منهم رجل شاب نشأ في ايه؟ عبادة الله، يكون عبد لله عز وجل. ماشي؟ ثالث شيء في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماشي؟ ثالث حاجة إن العبادة واستقامتك والتزامك لله عز وجل يجعلك إيه تقترب من الله عز وجل وإيه وتمنح وتنعم برؤية الله عز وجل. الله عز وجل يقول قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم، حديث متفق عليه، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ماشي؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه هنا؟ لا ما فيش تشبيه، النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ايه؟ انتوا شايفين القمر رؤية واضحة؟ أي شايفين رؤية واضحة؟ إنكم سترون الله عز وجل رؤية واضحة. ماشي؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن صلى الله عليه على حاجة من العبادات إيه؟ يفعل. إيه؟ يعني الفجر والعصر. طيب منافع في الدنيا يبقى عندنا فضل متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم يعني صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكيد ايوه بس البخاري ومسلم مش هم كل الصحيح في صحيح غيرهم بس اقوى صحيح. ماشي؟ يعني اول نص متفق عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعني طبعا عايز النص في ايه في شرح اللي هو كده بس ايه لا المعنى العام يعني لا يعني ايه تشكون يعني ما فيش ايه او ما فيش حاجه في ايه يعني ما فيش حاجه تخليكم مش شايفينه او تشكوا يعني في رؤيه واضحه. ماشي؟ ولكن ممكن اجيبها لك المره الجايه بجيبها بالظبط اجيبها لكم بالظبط من الكتب. طيب في حاجه لسه؟ الرؤية شبه الرؤية لا في العلماء أهل السنة قالوا إن إيه لله المثل الأعلى اللي هو اللي تضرب مثل بتقول لله المثل الأعلى ده مش تشبيه ما يبقاش تشبيه عشان التشبيه مانع يعني بل بالعكس ده تشبيه إيه يعني مش تشبيه أصلا ده لله المثل الأعلى. تفضل. انت شفتها؟ طيب انا هنشوفها لكم ان شاء الله المره الجايه لو انت متاكد اخوك بيقول لا تظلمونا في الوقت يعني انتوا زحمونا في الوقت. نشوفها المره الجايه ولا عشان يعني ما نسيش. طيب منافع في الدنيا يبقى دي منافع في الاخره. هو المنافع في الدنيا اول منافع في الدنيا منافع القلب والروح. ماشي؟ ودي مسألة مهمة جدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. إما قلبك ده يبقى مستريح. الذين إيه آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيه؟ لهم الأمن وهم مهتدون. حتة الأمن اللي القلب ده يبقى مطمئن مستريح. القلب ده يبقى عايش عشان ربنا عز وجل، مش خايف على الدنيا، مش تعبان نفسيا. المعنى ده من المعاني اللي من رحمة ربنا عز وجل للمؤمنين. لكل ما إيمانهم بيقوى كل ما قلبهم بيبقى قوي، وقلب كده مرتبط بالله عز وجل. أشوف مثلا سيدنا خبيب بن عير العدي لما صلب المشركون على جذع شجرة وقيل لها تتمنى أن يكون رسول الله مكانك فقال إيه؟ والله لأتمنى أن يكون رسول الله بين أهلي وتصيبه شدة. وكان إيه ثم قال أبيات كثيرة تدل على قوة قلبه. فقد جمع الأحزاب حولي وألّوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقررت إلى جذع طويل ممنع، فإذا العرش سيرني على ما يراد بي، وما جمع الأحزاب لي حول مصرعي، إليك أشكو كربتي بعد غربتي، وقد بضع لحمي، وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ضرفت عيناي من غير منزعي، وما بي حذار الموت أني ميت، ولكن حذار جحيم النار المنفع. هو كل فكر منه الاخر مش فاهم عليه الليل. وذلك لي في ذات الاله عشان ربنا عز وجل، وان يشا يبارك على اوصال شلو المنزع، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. القوه القلبيه دي بتاتي امتى؟ لما الواحد يكون عبد لله عز وجل. لا يخاف الله يقول لي مش بقى أي حاجة يعني، بس دي كلها ما تفرقش معايا. ماشي؟ فدي طبعا من الحاجات اللي الواحد لو صحيح بقى عبد لله عز وجل تحت السلام. الحاجة الثانية راحة النفس وانشراح الصدر وسعادة القلب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة السعادة القناعة. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فشرح الله صدره أي إيه؟ فسح الله قلبه ووسعه فتحه. ماشي؟ وسع صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة إليه وهكذا. طيب يعني سبحان الله بقى ايه يعني شيخ الاسلام حصل ان اعدائه يعني عملوا بيه الافاعيل وكذا، فقال ايه لما دخلوا سجن القلعه في مصر قال ايه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. وقال: ما يصنع اعدائي بي ان جنتي وبستاني في صدري، اينما رحت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة، يعني إيه خلوة؟ أو خلوة يعني يخلو الله عز وجل. وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. اللي قال الكلام ده عنه مين؟ إمام ابن القيم تلميذه. ولما جاءه الخبر نفي إلى الإسكندرية وقيل لهم: عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك، فقال لهم بثبات المؤمن اليقين: أنا إن قتلت كان لي شهادة، وإن ثوبي كانت لي هجرة، ولو نثوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني، وإن حبسوني كان لي معبدا، وأنا مثل مغانمتي كيفما تقلبت على سوء، كيفما تقلبت على سوء. ماشي؟ قال تعالى عن سيدنا إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم لله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وإيه؟ وهم مهتدون. فاللي هو عبد لله عز وجل وحقق العبادة التي خلق من أجلها سيحدث له إيه؟ الأمن والراحة والسعادة والطمأنينة. ومهما حدث له من فقر أو تعبير أو كذا فهو يعلم أن الدنيا إيه؟ هذه دار اختبار فما تفرقش معاك، أهم حاجة عندك. على عكس بقى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل إيه؟ فتنة الناس تعبانة. ثالث حاجة راحة النفس وقناعتها وعدم الحزن على فوات الدنيا واحتساب الأجر عند ربنا. فالمؤمن اللي عنده إيمان بالله عز وجل وقدره وعنده إيمان بأن كل ما قدره الله عز وجل له يكون خيرا له من كان عبدا لله عز وجل وفعل بمقتضى هذا التقدير، يعلم قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نضعها، يعني أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. ليه ربنا عز وجل يقول لنا كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أنتم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني لا تفرحوا فرح أشد وباطن بما آتاكم من النعم وكذا وكذا. لذلك قال الله عز وجل في ختام الآية: والله لا يحب كل مختار فخر. ماشي؟ فالواحد بقى ما يستشعر معاني العبادة، يبقى عبد الله عز وجل لا يأس على ما فات ولا يفرح بما أتى فرح أشد وباطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ثاني شيء بقى من منافع العبادة اللي هي منافع اللي هي المادية، وهذا لما عبر عنه بقولها إن بالشرع تكتمل كل أنظمة الحياة على أحسن حال ممكن، سواء النظام الاقتصادي أو السلوكي أو الاجتماعي أو الأسري أو القضائي. ويأشر ربنا عز وجل هو اللي خلق الخلق، فإلا يعلم ما يصلحهم وما يفعلهم. والله عز وجل جعل لهم شرع، هذا الشرع في كل الخير البشرية يصلح به دنياهم، وتكون هذه الدنيا توصلهم إلى رضا وإلى الفوز بالجنة والزحزحة الله والفوز الأخرى. فربنا عز وجل الشرع نفسه ربنا عز وجل جعل في خير البشرية كلها، فجعل في أشياء تجعل علاقة بين العباد وبين الله عز وجل تقربهم من الله عز وجل، تجعل قلوبهم سليمة مطمئنة راضية آمنة، وجعل لهم أشياء تنظم علاقتهم مع بعضهم البعض من خلال الأخلاق الحميدة والسلوك الحسن والآداب الحميدة، وجعل لهم كذلك نظم وأشياء في الفقه تجعل المعاملات المالية بالنسبة للمجتمع تجعل المجتمع متماسك، الفقه الأسرة نفسه والمعاملات الأسرية تجعل المجتمع متماسك، تجعل لهم شرائع في مسائل الحدود والجنايات برادع المجرمين وجعل المجتمع متماسك، وكذلك جعل لهم أحكام في السياسة الشرعية والمعاملات الدولية تجعلهم يتعاملون ويكونون مجتمعا قويا متماسك. هذا المجتمع يتعامل مع المجتمعات الأخرى بقوة وتماسك، ومع الأخلاق كمان يتعامل مع الأخلاق، فيدخل الناس الآخرين اللي هم في غير هذا المجتمع في دين الله أفواجا. كل هذا في شرع الله عز وجل، ومع كل النظام دوت ربنا عز وجل ربط هذا الشرع كله بالآخرة، إن أنت لو فعلت كل هذا الشرع تفوز بالآخرة. ماشي؟ فهذا الشرع شرع متكامل فيه خيري الدنيا والآخرة، فأي واحد عنده عقل يريد أن ينال الخير لمستقبله في الدنيا والآخرة عليه أن يستقيم بهذا الشرع وأن يحقق الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل، وهي عبادة الله عز وجل وفعل ما يحب الله ورضاه وترك كل ما يبغضه وينهاه من خلال تطبيق شرع الله عز وجل في نفسه وفي الناس من حوله، أن يصلح نفسه ويصلح الآخرين، فبالتالي يكون حقق الغاية التي خلق من أجلها. ودي أول مادة من المواد اللي احنا كنا عايزين نركز فيها، وهي قواعد الدين. المادة دي ملخصة في الآخر ان انت ازاي تبقى عبد حقيقي لله عز وجل، ان انت ازاي تعيش العيشة اللي خلق وتحقق الهدف اللي خلق الله عز وجل من أجله، وهي ان تحقق العبادة وان تحقق العبودية لله عز وجل. ماشي الكلام؟ قبل ما ايه قبل ما تمشي بس الساعه كام بقى؟ محدش يمشي عشان المره اللي فاتت مشيت وما حدش يتكلم عنها. 9؟ طيب في اي حد عنده سؤال؟ طيب بس كله كتب نفس الغياب والنساء برضه، يا ريت برضه النساء كله كتب نفسهم يعني الغياب لسه فيه؟ طيب فين الورقه بتاعت الغياب؟ فين الورقه بتاعت الغياب؟ طيب الحاجة التانية إخوانه اللي في بعض إخواننا بيجوا من مسافة بعيدة، فإحنا عايزين نقول لهم جزاكم الله خيرا على البذل اللي الله عز وجل، وإوعوا أبدا هذا الوعد يجعلكم تفتروا أو تضعفوا. ليه؟ عشان الصلاة على قدر الإيه؟ على قدر المشقة. إحنا فعلا كنا يعني إحنا عندنا محاولات وتفكير جامد إن إحنا نحط يعني إن شاء الله مساجد في أماكن بعيدة، بس لسه لغاية دلوقتي ما هي ربنا ما قدرش إن إحنا لقينا مساجد. يعني ماشيين في الموضوع، فان شاء الله يعني لغايه ما ان شاء الله ربنا عز وجل يوفق لنا ان احنا في حاجه في الاماكن اللي بنجيبه ويكون في برضه مدرسين كتير وكذا وكذا وكذا، فانا عايزكم تستشعروا معنا اللي ايه ان انا استمروا على قدر الايه المسافه. كان في بعض الصحابه كان بيته بعيد عن المسجد، كان ياتي دائما يعني ياتي لي يعني دائما بيسير كتير جدا لغايه ما يوصل مسجد واحد على كل الصلاه. فبعض الصحابه قال لهم يعني ايه يعني ايه امام المدرسه كمان، قال له ايه؟ طب ما تيجي ما تجيب بيت تبقى جنب المسجد وكذا. فايه فذكر الحديث اللي هو فيه اللي على قدر بعدك من المسجد على قدر الثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر. ماشي؟ ففي الشرع قاعده مهمه ان الثواب على قدر المشقه. فتعلم ده بذلك ده لله عز وجل يقوي قلبك ويقوي التزامك ويجعلك تقترب من الله عز وجل اكثر ويجعلك تاخذ الثواب اكثر. هذا خير. في ناس ثانيه بتبذل بذل كبير في ايه عشان المعصيه، صح؟ الناس اللي بتروح الكوره دي مش عارف ايه، يروح الصبح يروح بدري ممكن قبلها بيوم كان زمان مش عارف بيعمل حاجات دي، وبعدين في الاخر يا عم بتلاقيه مستمتع جدا. فانت دين الله عز وجل احق يعني اي اشطر بيك ان انت تضحي له اكثر من المسجد، صح؟ فاحنا عايزين ما ايه يعني ما ايه ما نكسلش او نفصل بسبب بعض المسافه او بسبب اي سبب من اسباب البر. احنا عايزين نخلي الاخره هي اهم حاجه. ماشي يا شباب؟ سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت. معلش احنا بس النهارده الناس هم بيتقوا يعني ما يموتوش ده كتير عشان يعني ايه عامل الوزن في عايز يبقى معلش. ولا حول ولا قوة الا بالله. Thank you.